الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the God Almighty, the Kind, the Merciful. الإخوة والأخوات، السيدات والسادة، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم. السلام عليكم. May God's peace be with you. We are grateful to Pastor Stanley. إننا نشعر بالامتنان للقس ستانلي لإتاحته لنا فرصة الحوار. وحوارنا اليوم بعنوان: هل الإنجيل كلمة الله الحق؟ It is Mr. Didat's first trip. هذه هي الرحلة الأولى للسيد ديدات إلى الدول الإسكندنافية. Many people وكثير من الناس يحلو لهم أن يطلقوا عليه البروفيسور ديدات، دكتور ديدات أو دكتور ديدات أو العلامة ديدات. ديدات. Mr. Didat. جدير بالذكر أن السيد ديدات في محاضراته لا يدخر جهدا ولا يفوت فرصة إلا واعتذر عن هذا الأمر. علاوة على ذلك، فأنا بدوري أود أن أخبركم أن السيد ديدات ليس بروفيسورا ولا دكتورا ولا علامة، إنما هو شخص عادي وبسيط علم نفسه بنفسه حتى أصبح مسلما فقيها بالإنجيل المسيحي. والليلة أيها الإخوة والأخوات سيشاركنا الأخ أحمد ديدات ويشركنا معه في خبراته إن شاء الله. ودعوني أقدم لكم السيد ستانلي شوبرج، وكل ثقة أن كثيرا منكم قد سمع به، وربما أتيحت الفرصة لعدد كبير منكم للقائه من قبل. إنه قس إحدى الكنائس هنا في ستوكهولم، حيث عاش هنا لسنوات عديدة، وقد أتيحت له فرصة المعيشة والإقامة في عدد من البلاد الإسلامية لسنوات عديدة، ومعروف عن مساعدته للمسلمين اجتماعيا وطبيا. وأود الآن أن أشرح لكم كيف سندير لقاءنا اليوم سعيا وراء نتائج عملية. في البداية سندع الفرصة للسيد ديدات للتحدث إليكم لمدة 50 دقيقة، ثم يتبعه السيد ستانلي في حديث يستغرق 60 دقيقة، وبعد حديث السيد شوبرج سيعقب السيد ديدات لمدة 10 دقائق أخرى. وبعد انقضاء الحديث سندعوكم لطرح أسئلتكم بعد أن تصطفوا كالآتي: من يريد أن يوجه سؤالا للسيد شوبرج يتفضل إلى هناك، ومن يود أن يوجه سؤالا إلى السيد ديدات فليتفضل هنا إلى هذا الجانب. وأود ممن يسأل أن يتقدم وقتها ويطرح سؤاله، ونرجو منه أن يطرح سؤاله بشكل موجز ومحدد قدر المستطاع، علما بأن الوقت المتاح لنا الليلة ينتهي عند 9:00، وليس بإمكاننا أن نتجاوز ذلك، وعليه نبدأ الآن لقاءنا. وأرحب بكم جميعا. الإخوة والأخوات، قبل أن أترككم مع الشيخ ديدات، المتحدث الأول في هذه الليلة، أود أن ألفت انتباهكم إلى أن الأمر عبارة عن حوار أو مناقشة، وينبغي علينا في لقاء من هذا النوع أن نحتوي مشاعرنا وعواطفنا إلى أقصى حد. ودعوني أطلب من السيد ديدات المتحدث الأول أن يتقدم، فليتفضل. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس، الإخوة والأخوات الأعزاء، قبل أن نبدأ لقاءنا المحدد يطيب لي أن أعبر شخصيا عن شكري للقستالي، وذلك تعبيرا عن هديته الرائعة التي أرسلها لي إلى جنوب أفريقيا. أما عن الهدية فهي عبارة عن شريط تسجيل شخصي يعرفني فيه بنفسه، وكم كان بودي لو أن هناك متسعا من الوقت وفرصة طيبة لأسمعكم ذلك الشريط الذي يتحدث فيه القستالي إلي فيه، وكي يتاح لكم التعرف على طريقة مخاطبته المفعمة بالحب والتواضع. نعم، التواضع الجم. حقا لقد أثر قلبي بجماله. وصدقوني لو كان التواضع فقط كأسلوب للحديث المعسول قادرا على أن يحول المرأة عن دينه، لكنت بمجرد وصولي إلى ستوكهولم استدعيت القستالي قائلا له: يا أخي أرجوك خذ بيدي حتى أدخل في الكنيسة. لكنني على العكس وفي مقابل هديته يطيب لي أنا أيضا أن أهديه أغلى شيء أملكه، ألا وهو ذلك الكتاب المقدس. الذي يمكن لنا نحن المسلمين أن نطلق عليه مجازنا العهد الأخير. وبالطبع سيبرز لي القستالي متحدياً وقائلاً: انتبه، إننا نعلم ما هو العهد القديم ونعرف ما هو العهد الجديد، لكن ما سمعنا عن العهد الأخير. لكنني سأجيب: بلى، ذلك هو السبب الذي دفعني للحضور هنا لأعلم الناس ما هو. فإذا كان هناك العهد القديم وإذا كان هناك العهد الأخير، فهناك أيضاً العهد الأخير أو خاتم الكتب. أما خاتم الرسالات أو ما أطلقت عليه أنا العهد الأخير فما هو إلى القرآن الكريم. وها أنا أهديه للقس، عسى أن يوفق الله ويتيح لكتاب الله فرصة في حياته قد تغير حياته أو تهديه. وهذا الكتاب يا سيدي عبارة عن موسوعة من نحو 2000 صفحة، وإن لم يتح لك أو لأحد من الحضور الحصول عليه فبإمكانكم أن تجده متوفرا في الردهة الخارجية لهذه القاعة. وسأصف لك كيفية الوصول إلى أي مقتطفات من هذا الكتاب. وكي يؤثر الأمر على القس وعلى الإخوة الحضور، دعوني أخبركم أنه في ختام هذا الكتاب يوجد فهرس شامل، فإذا ما عانى لأحدكم شيئا فبإمكانه الغوص في هذا الفهرس والكشف عن موضوعاته. ولا تحاول أن تبحث عن موضوع بأن تقرأ من الصفحة الأولى حتى الصفحة الأخيرة، لا تفعل ذلك، فلا أحد يمارس اطلاعه بهذا الشكل. والآن تعالوا بنا للفهرس. فلو أردتم أن تكشفوا عن كلمة الله مثلا فما عليكم لا تكشفوا الحرف الأول كالمرادة، ونفس الشيء أردتم تكشفوا عن عيسى فما عليكم تكشفوا عن حرف العين، وهكذا. قد تودون أن تعرفوا ماذا قال الله عن النصارى الطيبين أمثال الأخ ستالي. ماذا قال القرآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم كسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وهكذا فالقرآن يخبرنا بأن أقرب الناس إلينا نحن المسلمين مودة هم أولئك الذين يقولون عن أنفسهم أن نصارى، فهم أقرب الناس إلى المؤمنين المسلمين. وذلك لأنه بين هؤلاء النصارى يوجد رجال منهم كرسوا حياتهم للتعلم واعتزلوا العالم من أجل ذلك، وأن هؤلاء الرجال ليسوا متغطرسين وليسوا مستكبرين. وإذا نظرت إلى ما دونه المعلق أو المفسر في نهاية الصفحة فستجد هذا الشرح المؤدب عن النصارى الطيبين، وذلك في الجزء السادس سورة المائدة الآية رقم 82. والمعنى المقصود في الآية أن هؤلاء لا يدعون أنفسهم نصارى فحسب، وإنما هم نصارى مخلصين صادقين لدرجة أنهم يقدرون فضائل المسلمين حق قدرها. إنهم يقدرون فضائل المسلمين حق قدرها. على غرار ما فعله الأحباش الذين هاجر إليهم المسلمون أثناء فترة اضطهادهم في مكة، لقد كان قولهم: نعم نحن نصارى لكن نتفهم وجهة نظركم ونعلم أنكم أناس طيبون ورجال صالحون. هنا نجد أن مفسر القرآن يعلق قائلا: إن هؤلاء النصارى مسلمون في أعماقهم. إن هؤلاء النصارى مسلمون في أعماقهم مهما كانت تسمياتهم أو ناتهم. والحقيقة أن الواحد فيكم يمكن يطلق على نفسه ما شاء كاثوليكي أو مسيحي أو مسيحي من شهود يهوى مهما كان اللقب، وكانت تلك الصفات التي جاءت في القرآن، فنحن في الحقيقة نستطيع أن نصفك ساعتها أنك مسلم. دعني أهديك هذا الكتاب. شكرا جزيلا. والآن سيد الرئيس، عودا إلى موضوع المناظرة أو الحوار. هل الإنجيل حقا وصدقا كلمة الله؟ بداية، فأي نزاع أو أي مواجهة أو أي قضية قانونية أو جنائية أو حتى لاهوتية يجب تحديد الشهود فيها والتعرف عليهم أولا. وفي قضيتنا هذه، وما دمنا نتحدث عن الإنجيل، وحيث أنني أحضرت معي إلى هنا بعض الأناجيل، فيحسن بنا أن نعرف على أي إنجيل سيكون حوارنا. إن الناس عامة يقولون أن هناك إنجيلا واحدا، والناس عموما يعتقدون أن هناك إنجيلا واحدا، لكنني يا إخوتي الكرام سأريكم الآتي. انظروا إلى هذا الكتاب الصغير، إنه الإنجيل المقدس المسمى بالنسخة المقدسة للإنجيل الكاثوليكي الروماني. الأخ ستانلي، هل تقبل هذا الكتاب على أنه كلمة الله؟ هل توافق على أنه الإنجيل المقدس؟ هذا أولا. ثانيا، معي هنا أيضا الإنجيل المسمى بمرجع سكوفيلد، والذي عد بمساندة 8 من أساتذة اللاهوت وقاموا بإخراجه. وهذا الإنجيل اتخذ نسخة الملك جيمس أساسا له. هل سيكون حوارنا عن هذا الإنجيل حسب ما تسمون الإنجيل الروماني الكاثوليكي، أم عن هذا الإنجيل الخاص بالبروتستانت؟ وهاكم واحدا آخر، الإنجيل السويدي والمبني على أساس نسخة الملك جيمس، فهل هذا الإنجيل هو محل حوارنا؟ وأخيرا أعرض عليكم هاتين النسختين الشبيهتين بالتوأم السيامي، متشابهتان، إنجيلان متشابهان، انظروا إليها. ليس بإمكانكم أن تخطوا طبيعة تطابقهما تماما، وكلاهما جاء فيه إنه النسخة المنقحة المعتمدة أو القياسية. والحقيقة أن واحدا من الاثنين تم طباعة سنة 1952 والآخر تم طباعة 1971، فأي من هذين ستقبل به على أنه كتاب الله وكلمة الله؟ إذن علينا أن نتعرف ونعين الشهود، وإمكانك أن تساعدني إذا قلت: انظر، إنني أقبل نسخة الإنجيل المنقح أو النسخة القياسية، أو أنني لا أقبل إلا الإنجيل السويدي، أو أنني لا أقبل إلا نسخة ملك جيمس، أو أنني أقبل الإنجيل الكاثوليك الروماني. وعند ذلك نستطيع أن نباشر دعوانا. إنني حقيقة أود أن أعرف عن أي إنجيل من كل هؤلاء سيكون حديثنا، لأن كل تلك الأناجيل مختلفة، وحتى هذان الإنجيلان التوأمان ليس متطابقان، وقد يبدو أنهم على غرار التوأم السيامي، لكنهم ليس كذلك. ومن ثم فلو منحتني ميزة الاستقرار على أي واحد منهم فسوف تسهل مهمتي وتساعدني على أن أسرع في دعواي. فخبرني أيها القس، أيهما تقبل به على أنه كلمة الله من بين كل هؤلاء؟ Which one says? أيهما يا سيدي بين كل هؤلاء؟ I'll answer you when I get the time for myself because I have a very good answer. Thank you. شكرا، اتفقنا يا سيدي. We الآن حينما تفتح الإنجيل أي واحد من كل هؤلاء، وسأجي الحديث حول الإنجيل أكثر شيوعا الآن. When we open this Bible, any Bible, أقول حينما تفتح الإنجيل أي إنجيل، ستجد في العهد القديم سفر التكوين الفقرة الأولى تقول first chapter, first verse. It says, in the beginning, في البدء خلق الله السماء والأرض. The word God, وكلمة الله في اللغة العبرية معناها إلهيم. And Elohim, وباستطاعة أي عالم يهودي، وللقس تالي علاقات باليهود هنا وهو على اتصال طيب بهم، وسنجد أن أي من الحخامات اليهود القريبين لكنيسة القس، ونستطيع أن نعكف على أي من الحخامات اليهود ونسأله عن كلمة Elohim. I would like to ask the rabbi this word Elohim. Please. وسنطلب منه أن يترجمها لنا. ولو كان هذا الحاخام أمينا سيقول وكذا أي يهودي يعرف اللغة العبرية أو العبرانية إن كلمة أليهم تعني الآلهة، وأن كلمة إل في اللغة العبرية معناها الله، وكذا كلمة الله. أما كلمة أليهم في اللغة العبرية فتعني الآلهة. لكن في كل ترجمة للعهد القديم وبدون استثناء نجد أن نحو 100 ترجمة قام بها المسيحيون تعمدوا في جميعها أن يخطئوا في الترجمة الخاصة بأول كلمة في أول جملة وهي الله، في الوقت الذي كان المفروض أن يترجمونها بأمانة إلى الآلهة. فلماذا هذه اللعبة؟ ولماذا يخدعون الناس؟ إذا كانت الكلمة الآلهة فلماذا تترجمونها الله؟ وهكذا في أول عبارة من كتابكم وقعتم في خطأ. ثم لنأتي لنقطة أخرى، لو كان هذا كلام الله كما حدثني القس تالي في الشريط المسجل وبصفته رجل أصولي كما قال لي، وأنا شخصيا أحب ذلك، وقد علمت منه أنه رجل يؤمن ويقبل بكل ما جاء في الكتاب من الغلاف إلى الغلاف الآخر على أنه كلام الله، ولا مجال للتغيير في هذا الأمر، أليس كذلك؟ إذن أنت تسهل من مهمتي، وما دمت تؤمن وتقبل بكل شيء مكتوب على أنه كلام الله، فهل هذه الكلمة هنا من كلام الله؟ إن ليس لك الحق في التبديل والتغيير، لا أحد له الحق أن يغير في كلام الله. وفي نفس الجملة ذكر هنا إن الله خلق السماء والأرض، لكن في النسخة المنقحة الخامسة من إنجيل الملك جيمس بدلوا كلمة السماء إلى السماوات. حينما كانت الكلمة الآلهة في صيغة الجمع جعلتها في صيغة المفرد، والتي في صيغة المفرد جعلتها في صيغة الجمع. والآن أود أن أعرف، هل المسيحيون أو العلماء أو الأساقفة أو القساوسة أو البابا لهم الحق في إضافة أو حذف كلمة أو تغيير المعنى؟ إنني أعلم أن في السفر الأخير من الإنجيل والمسمى بسفر رؤيا يوحنية جاءت الفقرة الآتية: إن كان أحد يزيد على هذا يزيد الله عليه الضربات المكتوبة في هذا الكتاب، وإن كان أحد يحذف من أقوال كتاب هذه النبوة يحذف الله نصيبه من سفر الحياة ومن المدنية المقدسة. وبناء على هذا نود من القس تالي أن يفسر لنا من فعل هذا ومن غير هذا في كلام الله، هذا إذا كان هذا فعلا كلام الله. بعد ذلك أيها السادة، نجد في الكتب الخمس الأولى من العهد القديم والمسمى بسفر التكوين وسفر الخروج وسفر اللاويين وسفر العدد وسفر التثنية، نقول نجد فيها ما يخبرنا لنحو 700 مرة بأن هذا ليس كتاب الله وأن هذا ليس كلام الله. فعلى مدى 700 مرة تقرأ وقال الرب لموسى، وقال موسى للرب، وقال الرب لموسى، وقال موسى للرب، وهكذا على هذا المنوال. وهذا معناه أن الله لم يقل هذه الكلمات ولا موسى دون هذه الكلمات، إنما شخص ثالث فعل ذلك، شخص آخر يحدث عما سمعه، عن معلوماته، عما أخبر الله به موسى، وما قال موسى لله، وما قاله الله به موسى، وما قال موسى لله. ويستمر هكذا في سرده لنحو 700 مرة يخبرنا أن هذا ليس كلام الله. ثم لاحظوا معي هذا، هذه الكتب الخمس تنسب إلى النبي الكريم موسى، لكن في الكتاب الأخير منهم وهو ما يسمى بسفر التثنية الإصحاح 34 الفقرات من 35 إلى 10 نقرأ الآتي: فمات هناك موسى عبد الرب. ولاحظوا هنا كلمة مات وهي في زمن الماضي. في أرض مواب حسب قول الرب ودفنه في الجواع. في أرض مواب مقابل بيت فاغور. ولم يعرف إنسان قبره إلى هذا اليوم. إن هناك شخص آخر يكتب هذا الكلام. فليس باستطاعة موسى أن يكتب بعد موتي أنه لا يوجد إنسان يعرف قبري إلى هذا اليوم. فالمخطوطات تخبرنا بأكاذيب، فكيف باستطاعة أن يقول هذا الكلام؟ فقرة أخرى. وكان موسى ابن 120 سنة حين مات. فهل كتب موسى هذا بأنه كان يبلغ من العمر 120 سنة حين مات؟ ونقرأ أيضا وحين مات لم تكن لعينه ولا ذهبت نظارته. إذن فقد كان في عنفوانه كما كان لتتزوج بنت 16 ربيعة. فهل قال موسى هذا الكلام؟ هل ينطق موسى بهذا بأن عينه لم تذبل ولا قواه الطبيعية خارت حين مات؟ الفقرة العاشرة. ولم يقم بعد نبي في إسرائيل مثل موسى الذي عرفه الرب وجها لوجه. فهل قال موسى هذا الكلام؟ والإجابة بالطبع لا، فهذا ليس بكلام الله ولا حتى بكلام موسى. لكن شخصا آخر يكتب هذا الكلام كما هو واضح من ظاهر الكلام، ويستطيع أي تلميذ صغير من رياض الأطفال القادرين على الفهم والقراءة أن يؤكد لك أن هذا ليس كلام الله ولا حتى كلام موسى. وننتقل إلى شاهد آخر. انظروا لهذين الكتابين، انظروا لهذين الكتابين التوأمان اللذان في حوزتي، توأمان كما ترون. والآن لكي أبرهن أن هناك نوعا من الخداع وأن تشابههما وتطابقهما ليس إلا في غلافهم فقط. ولا أعلم هل يرغب القس في التعاون معي، وساعتها سأطلب منه أن يفتح الكتاب، وإلا سأضطر إلى طلب المساعدة من أحد الحاضرين. وأقول إذا تفضلت بمساعدتي فافتح من فضلك الإنجيل إصحاح 37 من سفر أشعياء. لاحظوا هذان التوأمان اللذان نقرأ منهما. وذلك تروا بعينكم كيف يخدعون ويضللون العالم المسيحي، وكيف طبعوا وأصدروا ملايين النسخ وخدعوا الناس العاديين أو العوام. سأعرض عليكم هذا وأظهره لكم، وأتمنى لو ساعدني ذلك. فهل أخذت هذا الكتاب يا سيدي، الإنجيل المقدس يا سيدي؟ افتحه في سفر أشعياء إصحاح 37 وسأقرأ من الكتاب الذي معي لترى هل هو مطابقان أم لا. هل سمحت يا سيدي؟ المطلوب منك أن تتابعني بنظرك فقط لترى إذا كنت أقرأ بشكل صحيح من سفر إشعياء الإصحاح 37. Which verse from verse 1 sir؟ الفقرة الأولى. So we don't have to search. 37. هل تتابع يا سيدي؟ When King Hezekiah فلما سمع الملك حزقيا ذلك مزق ثيابه وتغطى بمزق ودخل بيت الرب. هل تتابع يا سيدي؟ حسنا نستمر. وأرسل اليقيم الذي على البيت وشبنة الكاتب وشيوخ الكهنة متغطين بمسوح إلى إشعياء بن أموص النبي. الفقرة الثالثة. فقالوا له هكذا يقول حزقيا، هذا اليوم يوم شدة وتأديب وإهانة، لأن الأجنة دنت إلى الموالد ولا قوة على الولادة. ولعل الرب إلهك يسمع كلام ربشقيا الذي أرسله ملك أشور سيده ليعير الآلهة فيوبخ الكلام. فرجع ربشقة ووجد ملك أشور يحارب. فلما سمع أرسل رسلا إلى حزقيا، فأخذ حزقيا الرسائل من يد الرسول وقرأها، وهكذا إلى آخرة إذا استمريت في القراءة. أليس كذلك؟ لكنني يا سيدي لا أقرأ من سفر إشعياء، ولكنني أقرأ من سفر الملوك. You'll explain that when your time comes. That's the greatness of the Bible. Yes. كما رأيتم أيها السادة كنت أقرأ كلمة بكلمة، وكان هذا من سفر الملوك الثاني الأسعى التاسع عشر في الوقت الذي كان يصدق على ما قرأنا من سفر الشعياء، وبمعنى آخر فكلاهما مطابقان كلمة بكلمة تماما. ودعوني أعرض عليكم المعلومات التي جمعتها من المثقفين المسيحيين، فقد أخبروني، وللقس أن يعارض كلامي إذا أراد، أخبروني بأن الإنجيل ليس وحيا لفظيا مثل ما نعتقد ونؤمن نحن المسلمين فيما يتعلق بالقرآن، فنحن نؤمن أن القرآن عبارة عن وحي لفظي أوحي به النبي عليه الصلاة والسلام. هو الله أحد. Say he's God the one and only. So Muhammad says قل هو الله أحد. So Allah Samad, God the eternal absolute. So he says Allah Samad. He says لم يلد ولم يولد. He does not beget and is not begotten. So he says لم يلد ولم. It was the Quran. وهكذا نجد القرآن عبارة عن وحي لفظي. أما النصارى فلا يؤمنوا بالوحي اللفظي، إنما يؤمنون بأن الروح القدس توحي للبشر وتحدثهم بأن يكتبوا. لكن من الناحية العملية ليس بإمكان أحد أن يعيد صياغة ما قاله آخر كلمة بكلمة. فمثلا إذا حدثك شخص ما لتكتب على هذا اللقاء، فليس بإمكانك أن تخرج نص متشابه مثل كلمة بكلمة مع نص لشخص بين حضور، فالناس تختلف وحتى المقاعد تختلف وطبيعة البشر، فلن يوجد اثنان متطابقان، لكن هنا متطابقين، وهذا معناه أن النص قد سرق وهو ما نسميه في الأدب السطو. فهناك شخص ما قد انتحل ما كتب بالكامل وراح ينسخ كل شيء ويدعي نفسه ويقول هذا خاص بي وهو ما نسميه بالسطو، ولو فعل أحدكم هذا أن يحاكم بتهمة السطو ويسجن بسبب ذلك. هكذا نجد أن الله منزه أن يفعل ذلك، فليس من المعقول أن الله يملي كلام على أحد الأنبياء ثم ينسى ما وحي به وتجسم عنها تكرار كلمة بكلمة وعبارة بعبارة وفاصلة بفاصلة ووقف بوقف. إن الله منزه أن يفعل ذلك، حتى الروح القدس لا يفعل ذلك. ويليتها استاذنا القس يتفضل يفسر لنا كيف حدث هذا التطابق كلمة بكلمة في كتاب كتب أحد أسفاره قبل الآخر بمائة السنين. كيف فعلوا هذا؟ والآن دعونا نرى هذا الرجل المسيحي ويدعى هانز كونج، وهو مؤلف كتاب بعنوان المعصوم وأتباعه بعلامة استفهام. وللعلم فالمؤلف مسيحي، وقبل أن نعرف من هو هانز كونج سامحوني إذا كنت لا أنطق اسمه بشكل صحيح، فأنتم تعلمون أن لغة البلاد الاسكندنافية ثقيلة على لساني. إنه رجل يبلغ من عمر 43 عاما، سويسري المولد، هو أستاذ اللاهوت العقدي والمسكوني ومدير معهد الدراسات المسكونية في جامعة كوبنهاجن بألمانيا الغربية، وهو واحد من النخبة المختارة من علماء اللاهوت الرسميين والمختارين من قبل مجلس الفاتيكان برئاسة البابا بولس بنفسه، ويعد مصرة علماء اللاهوت المحدثين. فماذا قال؟ إنه يقول وليس هناك مجال للدعاء بأن كتب العهد الجديد قد أنزلت مباشرة من السماء. هذا ما يقوله صديقكم، ويذهب إلى أكثر من ذلك فيقول بل على العكس، فهذه الكتب كثيرا ما تؤكد وبشكل كاف وصريح وأمين طبيعة أصلها البشري. انظروا إلى سفر لوقا للصحيح الأول الفقرة الأولى والثانية، وفيها إظهار خاص لأصل الإنجيل، ولاحظوا معي كلمة إظهار خاص. فماذا يقول سفر لوقا للصحيح الأول الفقرة الأولى والثانية؟ يحدثنا لوقا فلا يقول أن الروح القدس قد تحدث إليه صراحة أو دعاه أو حتى وعليه يكتب كلماته، لكنه يقول إذا كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصته في الأمور المتيقنة عندنا كما سلمها إلينا الذين كانوا منذ البدء معنيين وخدام الكلمة، رأيت أنا أيضا. ولاحظ هنا كلمة رأيت أنا أيضا، فيحق لأنا إيلوقا بصفتي من أكثر المثقفين والملمين بالعلوم المسيحية وبصفتي طبيب أن أؤلف المجلدات وأقوم على مهمتي على أفضل وجه. وهذا إخواني وما يسمونه بالوحي. You can do it. Why can't I? I'm more learned than you. So he says it's. وإذا ما عدنا له حينما يقول وقد رأيت من الأفضل لي أنا أيضا وقد طبعت كل شيء من الأول أن أكتب إليك تقريرا مرتبا أو بتدقيق على التوالي أيها العزيز توبليس. ومن ثم في الشيء الوحيد الذي يدعيه لوقا هو أن ما قبله لم يكن مرتبا، وأما ما سيكتبه فسيكون مرتبا، فمن كتب قبله كان كلام فيه قفزا هنا وهناك في كل مكان، أما ما سيكتبه هو فمختلف وسيكون مرتب ودقيق. وهكذا فلوقا لا يدعي أنه الله أو الروح القدس ألامه أو حله، ولكن الوحي عنده سيكون من خلال أولئك الذين شاهدوا وعاينوا قبله من قام بالمهمة. ثم ننتقل في سفر لوقا أيضا الإصحاح الثالث الفقرة 23، حيث نجد سلسلة نسب عيسى، وقد جاء فيها الآتي: ولما ابتدأ يسوع الدعوة كان له نحو 30 سنة وهو على ما كان يظن. ولاحظ هنا أن عبارة على ما كان يظن قد وضعت بين قوسين، وضعت بين قوسين. وأما ملاحظاتنا رقم واحد: لو أن روح الله أو روح القدس هو الذي كان يوحى للوقا أن يكتب هذا، فهذا معناه أن روح الله لا يعرف كم يبلغ عيسى من العمر. هل يمكن أن نتصور ذلك؟ روح الله لا تعرف كم كان يبلغ عيسى من العمر. وأذكركم أن النصارى يؤمنون أن الأب إله والابن إله والروح القدس إله، وأن كل هؤلاء ليسوا ثلاثة آلهة لكنهم إله واحد. كيف يكون الروح القدس إله؟ وكيف إذن أوحي هذا الإله للوقا؟ لم يعرف كم يبلغ عيسى من العمر، ولذا فقد قال حوالي 30 عاما. فالله عندهم لا يعرف وليس متأكدا أو متيقنا متى بدأ عيسى بتبشيره. والآن ليأتي العبارة: وحينما بدأ عيسى في تبشيره، وهذه قد حذفت من آخر ترجمة الإنجيل. فهل تعرفون لماذا؟ لقد ثار النصارى وقالوا إن الله قد انتظر لبلايين السنين قبل أن يهبط الله إلى الأرض، ومن ثم فهذا معناه أنه منذ أول نزوله إلى أن بلغ 30 سنة لم يهدي ولو بجملة واحدة لإعانة ونفع البشرية. فماذا كان يفعل طوال 30 عاما؟ لم يدري بجملة واحدة لصالح البشرية، لم يفعل شيء ولا حتى كلمة ولا جملة. ولذا كان من الواجب حذف وحينما شرع في الدعوة أو التبشير. وكذا نجد تلك الكلمة يدعو البشر قد حذفت من ترجمة حديثة لنسخة الملك جيمس. ثم لنعود العبارة على ما كان يظن والتي وضعت بين قوسين، كي تعني أن لوقا لم يكتب هذه الكلمات. وبإمكانكم أن تسألوا أي عالم أو فقيه دين مسيحي جدير بهذا اللقب ماذا يقصد بالكلمات التي وضعت بين أقواس وعلى ما تدل هذه الأقواس، وسيقرون يعترفون بمنتهى الأمانة والصدق أن معناها أن المخطط الأصلية لم يكن في هذه الكلمات التي توضع بين الأقواس، وهذا معناها أن كلمات على أمكان يظن لم تكن في المخطوطات ولكن كلمات الناسخين الذين يحاولون أن يساعدوا القارئ وعندهم كل هذا الحق. فمثلا عند ترجمة معنى القرآن نجد نفس الشيء حينما يضع المترجم بعض الكلمات بين الأقواس على أساس أنه يحاول أن ينقل لنا هذه الكلمات ليس موجودة في النص العربي لكن ما وضع هو المعنى المقصود ومنشر إليه، وهي محاولة من المترجم لمساعدتنا، ونحن نقدر هذه المساعدة عدا عند ترجمة الإنجيل لكنها ليست من قبيل الكلام الموحى به. You see, they can mint the word of man. It's the word of man now. If Luke was inspired, then those words in brackets are not inspired. But لكن انظروا ما حدث بعد ذلك. لقد فحصت الإنجيل السويدي والإنجيل باللغة الدنماركية وتحققت منهم، فوجدت أن كلمة على ما كان يظن والتي كانت توضع بين أقواس قد تم الاستغناء عن الأقواس وتم نبذها. وهكذا أصبحت كلمات المؤلف من ضمن كلام لوقا. وإذا افترضنا أن لوقا قد أوحي إليه فهذا معناه أنها صحت من كلام الله. وهكذا فالنصارى يصحون إلى أمون كلام الله حسب أهوائهم تمرة، يلتزمون الأمانة ويضعون الكلمات بين أقواس، ومرة أخرى وفي كل ترجمة عداء الإنجليزية يلقون بهذه الأقواس. فإذا ما رأيت ترجمة بلغة قومي وأهل بلدي أو لغة الزولو أو الأفريقية أو الأردية أو السويدية لآخرة فأي لغة عداء الإنجليزية ستجد أنهم قدموا هذه الكلمات وحذفوا الأقواس. وربما لا يعرف أهل البلاد الاسكندنافية ما معنى الأقواس. وكما ترى فالقرآن قد أعطانا ومنحنا وسيلة اختبار حاسمة وفعالة نستطيع بها معرفة إذا كانت هذه الأشياء قد أوحي بها الله أم لا. يقول الله في القرآن: أفلا يتدبرون القرآن؟ Do they not consider the Quran with care? ولو كان من عند غير الله, had it been from anyone other than Allah, other than God, لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافٌ كَثِيرًا. You would have found in it many discrepancies, many contradictions. ما هي كتاب يزعم أنه من عند الله أو أنه معصوم يجب أن يحتوي على أشياء متناقضة؟ وهذا ما يدعيه القرآن. ومن ثم فيجب أن يطبق نفس الاختبار عن الإنجيل المقدس. فلو كان كتاب الله فالمفروض أن لا يحتوي على تناقضات. وها أنا أقدمها لك بعد أن طبقت الاختبار. والقس أقول انظر سفر أخبار الأيام الأول الإصحاح 21 وجاء فيها الفقرة الأولى. وقف الشيطان ضد إسرائيل وأغوى داود ليحصي إسرائيل. وستجد أنه يقول لو أحصى إسرائيل. وسؤالي هو من أغوى داود؟ إنه الشيطان. وإذا انتقلنا إلى سفر صموئيل الثاني الإصحاح 24 الفقرة الأولى سنجد الآتي. وعاد فعمى غضب الرب على إسرائيل فأهاج عليهم داود قائلا امضي وأحصي إسرائيل ويهوذا. وإذا نظرنا سنجد الرب المقصود منها الله. فمن أهاج داود؟ إنه الله. أما في سفر أخبار الأيام الأول فمن فعل ذلك؟ إنه الشيطان. وحقيقة لم يتح للتعرف على ديانة على وجه الأرض يصبح فيها الشيطان والرب كلمتين مترادفتين. لا ديانة على وجه الأرض بهذا الخلط، وكما ترون فقد أصبح الشيطان هو الرب والرب هو الشيطان، ليس كذلك؟ هل هذا ممكن؟ لا. مرة يقول الشيطان أوحى للرجل ومرة يقول الرب أوحى للرجل. خبروني أيهم من الله أو كما تقول روح القدس، أيهم أوحى بها القدس؟ إني أنتظر الإجابة من الأستاذ القس تالي. وهاكم لعبة أخرى من ضرب التناقض. سفر الملوك الأول الإصحاح 7 والفقرة 26 وغلظة شبر وشفته كعمل الشفة كأس بزهر سوس يسع ألفي بث. ولاحظوا ألفي بث. وتعالوا إلى سفر أخبار الأيام الثاني الإصحاح 4 الفقرة 5 وغلظة شبر وشفته كعمل الشفة كأس بزهر سوس يأخذ ويسع 3000 بث. ولاحظوا مع الفرق. أحد الكتب الأسفل التي أحب أن أرقص تقول 2000 وكتاب أو سفر آخر أوحى به نفس روح القدس يقول 3000. والفرق كما ترون لا يزيد عن 50%، مجرد 50%. ولكن هل لي أنا أعرف أي هو من عند الله وأي هو من عند الشيطان؟ ذلك لأن كلا الكتابين من عند الله، لكن أحدهم يخبرنا بأن 2000 والآخر يقول 3000. وإليكم مثال آخر على التناقض في سفر يوحنا الإصحاح 18 الفقرة 9 تقول ليتم القول الذي قال إن الذي أعطيتني لم أهلك منهم أحدا. ولاحظوا كلمة لم أهلك أحد ومعناه لا أحد على الإطلاق، أي أن عدد الهالكين يساوي صفر. لكننا حينما نرجع لإصحاح 17 من نفس سفر يوحنا الفقرة 12 نجده كتب حين كنت معهم في العالم كنت أحفظهم في اسمك الذي أعطيتني حفظتهم ولم يهلك منهم أحد إلا ابن الهلاك ليتم الكتاب. ولو لاحظنا سنجد لم يهلك أحد وردت كما الفقرة السابقة، إلا أنه أضاف إلا ابن الهلاك وهو يهوذا الإسخربطي. وهذا معناه ما عدا واحدا، أي لم يهلك منهم أحدا إلا واحدا. ولكم أن تتخيل الفرق بين لا أحد وإلا واحدا. وهاكم مكافأة مالية مني لمن يخبرني بمقدار الفرق. I would like some lady to just tell me, the first lady, I want to give the ladies a preference, please. If you don't mind, my brothers, don't mind. Give the ladies a chance. If they can. أخبروني عن الفرق بالنسبة المئوية بين واحد ولا أحد، بين صفر وواحد. كم تكون النسبة المئوية؟ Lady, lady was talking like this now. I just heard it and felt like a man. Any lady, young lady, old lady, little children, first preference goes to the ladies. Zero and one. إن لكم مني 50 جنيه مكافأة وأنا لا أعرف كم تساوي العملة هنا. I want to give it away, man. Please help me. How many percent? Hundred percent. You are not a girl. Never mind. It is, you use the word term endless, the word, actual word is infinite. إن الإجابة الصحيحية هي لا نهائي. When it says endless, infinite percentage of difference between zero and one. الفرق بين واحد وصفر لا متناهي. Please, let the young man talk. أعود ثانية لموضوعنا ونسأل: بماذا راح الروح القدس ليوحنا، بواحد أم بلا أحد؟ وهكذا ترون أن نفس الشخص يوحنا يناقض نفسه. نعم، يوحنا نفسه كالآخر في سفر أخبار الأيام الثاني الأصحاح التاسع الفقرة 25: وكان لسليمان 4000 مذود خيل. ولاحظوا أن العدد المذكور 4000. ثم تعالوا إلى سفر الملوك الأول الأصحاح الرابع الفقرة 26: وكان لسليمان 40000 مذود لخيل. فهل هي 4000 أم 40000؟ خبروني، هل هذا الرب أو هذا الروح القدس كما تقولون، هل أوحى لمؤلف سفر أخبار الأيام الثاني بذلك؟ بماذا أوحى لمؤلف الملوك؟ هل هي 4000 أم 40000؟ لاحظوا أن الفرق مجرد 36000. وأرجوكم لا تقولوا لي إن الفرق مجرد صفر زائد، فأنتم تعلمون أنكم أضفتم الصفر وأصبح الرقم بهذه الضخامة. ولعلمكم فاليهود في ذلك العصر لم يكونوا يعرفون الصفر، وما داموا لم يكونوا يعرفون الصفر فما كانوا ليكتبوا في كلامهم، ذلك أنهم لم يعرفوا الصفر أصلا، وإنما تعلموه من أجدادي في الهند. والعرب نقلوه عن الهند ثم نقلوه بدورهم العالم الغربي، وهذا ما يعرف الآن بالصفر. وأسوق إليكم مثال آخر للتناقض. في سفر سمائل الأول الأصحاح 28 الفقرة السادسة نقرأ الآتي: فسأل شاول من الرب. فلم يجيبه الرب لا بالأحلام ولا بالأورم ولا بالأنبياء. ولاحظوا أن الرب لم يجيبه. إذا انتقلنا إلى سفر أخبار الأيام الأول الأصحاح العاشر الفقرة 14 نقول: لم يسأل، عطفا على شاول، لم يسأل شاول من الرب، فأماته أي الرب وحول المملكة إلى داود. وهكذا شاول سأل الرب لكن الرب لم يجبه، وفقرة أخرى إنه لم يسأل الرب ولذلك أماته. وهكذا ترى مدى التناقض في الألفاظ، هل سأله أم لا؟ ومن أوحى لهذين المؤلفين بأن يكتبوا هذه الروايات المتناقضة؟ هل هو الله؟ المفروض أن تخبرنا أنت من أوحى بهذا. والآن أود منكم أن تعرفوا الفرق بين الزوجة والخليلة، هل تعرفون الفرق؟ إن العهد القديم يخبرنا أن سليمان كان عنده 700 زوجة و300 خليلة. هكذا فكما يتضح لابد أن هناك فرقا بين الزوجة والخليلة، وهذا ما يقول النصارى. فهم يقولون إن هاجر وسارة كانت زوجتان لإبراهيم، ويقول النصارى إن سارة كانت زوجته الشرعية. أما هاجر فيقول النصارى عنها إنها كانت خليلة لإبراهيم، وسنوافقهم على هذا التفريق الذي قالوه. لكن الآن حينما ننظر لموسى نجد أنه قد أوحى له أن يكتب ذلك إذا كان قد أوحي إليه في سفر التكوين الأصحاح 25 الفقرة الأولى: وعاد إبراهيم فأخذ زوجة اسمها قطورة. And her name was Keturah. ولاحظوا كلمة زوجة. And her name is the third wife. ومن ثم فقد كان عنده زوجتان، وهما سارة وهاجر. والآن زوجة ثالثة اسمها قطورة. وهكذا فقد كتب موسى إذا كان فعلا هو الذي كتب إنها زوجة ثالثة لإبراهيم. لكن في سفر أخبار الأيام الأول الإصحاح الأول فقرة 32 نجدها تقول: وأما بنو قطورة خليلة إبراهيم. وهكذا يتحدث عن قطورة فيقول عنها خليلة إبراهيم. فهل هذه الكلمة مرادفة لكلمة زوجة؟ بالطبع لا يمكن على الإطلاق، إنهما ليسا كلمتان مترادفتين. ثم إن الله استمر يخبرنا هذا إذا كان الله هو الذي أخبرنا أن سليمان كان عنده 700 زوجة و300 خليلة، ولم يقصد هذا التفريق، فلما لم يقل كان لديه 1000 زوجة؟ بالطبع كان التأكيد على أن هؤلاء الزوجات، أما الخليلات فهن أدنى درجة في المجتمع اليهودي أنذاك. ومن ثم فقد قال خليلة، ثم يأتي نفس الرب ونفس الروح القدس كما يقولون، ويخبر موسى بأن يكتب إنها زوجة، لكن يخبر المؤلف غير المعروف لسفر أخبار الأيام بأن يكتب شيئا مختلفا. وإذا سألتم النصارى من كتب سفر التوكيل لا أجابكم غير معروف، وإذا استمريتم في سؤالكم فلن تجدوا إلا إجابة واحدة، مؤلف غير معروف. وسأدد لكم بعد قليل صدق هذا الكلام من قبل 32 من علماء النصارى و50 طائفة لاهوتية أخرى وماذا قال عن هذا الكتاب. يقول مؤلف سفر أخبار الأيام الأول إن قطورة خليلة إبراهيم، قطورة خليلة إبراهيم ولدت 6 من الأبناء، بالإضافة إلى ولدين آخرين، أحد من سارة والآخر من هاجر، إذن المجموع 8، وهذا شيء يسأل إحصاؤه. لكن نجد الآن القديس بولس يقول إن قد أوحي إليه نفس روح القدس فكتب قائلا وقد كتب إن لإبراهيم ولدين. ودعونا نتساءل، من أوحى له ويكتب هذا؟ هل هو روح القدس؟ ولكن نفس هذا الروح القدس أوحى لمؤلف أسفار العهد القديم بأن لإبراهيم ولدين من سارة وهاجر، وأن له 6 آخرين من قطورة، وهذا بمجموع 8. لكن بولس بعد عشرات القرون يأتي ويقول إنهما فقط 2 مخالفا ما قاله موسى. والآن أود أن أعرف من يوحي للناس، هل هو الروح القدس أم إنها أرواح أخرى؟ وإذا ما جئنا إلى الترجمة الأخيرة لنسخة إنجيل مت جيمس في سفر ما يسمى بإنجيل متى الإصحاح 21 الفقرة 7، وسأقرأ الفقرة حيث جاء: وأتيا بالأتان والجحش ووضع أي التلميذين عليهما، وضع أي التلميذين عليهما ثيابهما، فجلس أي عيسى عليهما. ولاحظوا كلمة عليهما، أي أنها تشير لأكثر من واحد. كيف أنهم أجلسوا عيسى رسول الله العظيم على حمارين وكأنه لاعب في سيرك يركب حمارين ويؤدي حركات بهلوانية؟ فهل يستطيع أحدكم أن يركب حمارين في وقت واحد ما لم يكن لاعبا في سيرك أو بهلوانة؟ سفر انجيل يوحنا الاصحاح الاول فقرة 18 نقرا الاتي: الله لم يره احد قط. انا اقبل بهذه الفكرة، فلم تتقبلونها؟ ان الله لم يره اي احد قط في اي وقت. لكن بعد ذلك نجد في سفر الخروج الاصحاح 33 الفقرة 26: واما وجهي فلا يرى. وهذا كلام الله لموسى بأنه لا يجد إنسان يستطيع أن يراني ويظل على قيد الحياة. وأنا أقبل وأسلم وأوافق على هذه الفكرة، فالله لا يمكن رؤيته في أي وقت، ولا يستطيع إنسان أن يرى الله ويظل على قيد الحياة، لأنه سوف يموت ويتلاشى. لكن حينما نطالع سفر التكوين الإصحاح 32 الفقرة 30، ويفترض أن الله أوحى بها لموسى وجاء فيها: فدعا يعقوب اسم المكان فنئيل قائلا له: نظرت الله وجها لوجه ونجيت نفسي. وهكذا يحدثنا يعقوب فيقول انه رأى الله وجها لوجه، ومن قبل اخبرونا انه لا يستطيع احد ان يرى الله جهرة ويظل على قيد الحياة، وان الله لا يمكن رؤيته في وقت. لكن يعقوب الان يخبر انه قد رأى الله وجها لوجه، وان حياته قد حفظت ونجيت، وانه لم يمت. اليس هذا تناقضا؟ من يحب هذه الاشياء؟ اني اود ان اعرف، اود ان يفسر لنا القس هذا الامر. في السفر المسمى بالرسالة الأولى إلى أهل كورنثيس الإصحاح 14 الفقرة 30 تقول: لأن الله ليس إلى تشويش بل إلى سلام. وأنا هنا أتساءل، كيف يمكن لله يشوش البشر؟ إن هذه مهمة الشيطان، فالشيطان هو الذي يشوش ويربك البشر وليس الله. وعليه فأنا أقبل فكرة أن الله ليس إلى تشويش. ولكن في سفر حزقيل الإصحاح 20 الفقرة 25: وأعطيتهم أي الله أيضا فرائض غير صالحة وأحكاما لا يحيون بها. وهذا معناه أن الله قد أعطاهم أي الناس قوانين وشرع غير صالح لهم وأحكاما لا يستطيعون أن يحيوا بها، وهذا بالطبع من أعمال الشيطانية. فهل يفعل الله هذا؟ ألم نقرأ أو نؤمن بأنه ليس إلى تشويش؟ لكن هنا يشوش ويضل الخلق ويعطيهم قوانين وشرع شريرة وأحكام رديئة ومؤذية. هل هذا عمل الله؟ انظروا إلى هذا الإله الذي يحيي شخصين، أحدهما يقول إن الله ليس لتشويش، والآخر يقول إنه شوش ويضل البشر. وها نقرأ عليكم مجلة نصرانية تسمى الحقيقة الواضحة، عادة شهر أكتوبر لسنة 1977، ونقرأ فيها الآتي: إن قراءة قصص الإنجيل للأطفال يتيح لنا فرصة مناقشة قواعد الأخلاق والسلوك الخاص بالجنس، ثم إن الإنجيل بقصص غير المهذبة قد يخرج صور ومعاني غير مهذبة، وعليه أن يخضع لأسس رقابية مثل أفلام السينما. وإن كنت لا أعلم إن كنتم تعرفون ما يسمى بالرقابة على الأفلام هنا في بلد الإسكندنافي أم لا. تقول المجلة إن الإنجيل غير المهذب قد يقدم صورا لا يصلح للأطفال الاطلاع عليها، وهذا ما كتبته المجلة النصرانية، وهذا ما يعني إن هذا الكتاب يعد أخطر كتاب على وجه الأرض. يقول جورج برنارد شو مضيفا: احفظوه دائما في خزانتكم، فيجب أن لا يكون في متناول أولادكم. هذا كلام جورج. وسأوفيكم بالمزيد من النماذج من الإنجيل المقدس أو ما يسمى بكتاب الله، مع أنه لا يمكن أن يكون كتاب الله. وسأتلو عليكم نص من سفر القضاء، أحد أسفار الإنجيل، وفي الأصحاح 16 الفقرة الأولى: ثم ذهب شمسون إلى غازة. ثم ذهب شمسون إلى غازة ورأى هناك امرأة زانية. ورأى هناك امرأة زانية فدخل إليها. هل تعرفون دخل إليها؟ دخل إليها معناها مارس الجنس معها. هل تتخيلوا ذلك في كلام الله؟ إن الأمر يشبه قصة شمسون ودليلة. لكن نقرأ هنا هذا الكلام: إن شمسون ذهب لغزة والتقى بإحدى العاهرات ومارس معها الجنس. ونتساءل وماذا كان العقاب؟ والإجابة لا عقاب على الإطلاق، بل إنهم يعظمونه ويمجدونه في كتاب الله. قام الدكتور غريون جونز، أحد خبراء علم النفس الأمريكيين، قام بإجراء تجربة على مجموعة من طلبة المدارس بعد أن تليت عليهم قصص معينة، وقد قال إن هذه القصص قد تركت تغيرات طفيفة لكن دائمة على الشخصية، حتى لو كان في ذي نطاق الفصل الدراسي. وأنتم تقصون على الأطفال قصص عن أي شيء، لكن برامج القصص التي تقدموها تغذيهم بموضوعات تدور حول الجنس والاغتصاب وجرائم القتل وغيرها من هذا القبيل، ومن ثم يصبحون نتاج ما يتعلمون ويؤمنون بما درس لهم. وهكذا، فكما يكون الإنسان نتاج ما يأكل من الناحية الجسدية، فكذلك نحن نتاج ما نقرأ من الناحية الذهنية. هل تعلمون أن بعض الروايات التي نشتريها من هنا يمكن أن تؤدي إلى السجن لنحو عامين في جنوب أفريقيا؟ فأي شيء نستطيع شراءه من مطار هيثرو بلندن أو مطار كينيدي بأمريكا أو مطار ستوكهولم إذا ما أخذت معي إلى بلادي التي يحكمها البيض المدعون بأنهم رعاة الأخلاق والمهتمون بالمثل والقيم والحفاظ عليها من المواد الإباحية؟ إذا ما حملت معي أي مطبوعات من بلادكم وإذا ضبط هذه الأشياء لن يحترموا هذه الشيبة ويقولون خذ هذا الرجل للسجن لنحو عامين لحمل هذه الأشياء. لكن حينما يوجد هذا في كلام الله فهذا حلال، كله حلال ومباح في كتاب الله. ونجد في وصفهم لله في سفر إشعياء الأصحاح 7:20 يقول: في ذلك اليوم يحلق السيد، يقصد الله، بموس مستأجرة في عبر النهر بملك أشور. يحلق السيد، يقصد الله، يقوم بحلاقة الرأس وشعر الرجلين. يقصد حلاقة الرأس وشعر الرجلين، ولم يخبرنا إلى أي ارتفاع يحلق شعر الرجلين، وتنزع اللحية أيضا هل هذا كتاب الله؟ هل يفعل الله مثل هذه الأشياء؟ أتحدثون الله بهذا الشكل؟ يحلق مثل البشر الرأس ثم الرجلين؟ هل هذا العمل يليق بالله؟ في سورة سمائيل الثاني الأصحاح الثاني والعشرين الفقرة من 9 إلى 11 نجد في الفقرة التاسعة صعد دخان من أنفه صعد دخان من أنفه أي أنف الله. I'm reading the Bible, the Holy Bible. Smoke came up from his nostrils and devouring fire from his mouth like that. ونار من فمه أكلت من التنين جمرا اشتعلت منه. This is talking about God. والفقرة تصور الله على أنه مثل التنين أو قذيفة اللهب من فمه. A lump of coal, all the pile of coal starts burning, and all the coal starts burning. This is what God does. You know, like a dragon, and coal starts burning. He bowed the heavens also. And came down with darkness and the. والفقرة العاشرة طأطأ السماوات ونزل ضباب تحت رجلي. الفقرة الحادي عشر ركب على كروب وطار ورائي على أجنحة الريح. ومعنى أن الله كان يمتطي ملاك جميل بريء غالبا يكون على شكل فتاة فيكون ملاك نسائي عملاق. A young girl angel. Listen to this. He bowed the heavens also and came down with darkness under his feet. He rode upon a cherub. And flew. God is flying on a chair. No helicopters. No plane. He's riding little girls. And this girl. ومن ذهب منكم إلى الفاتيكان في روما يرى هذه التصويرات على جدران الكنيسة هناك. وإذا التقطت الكاميرا هذه الصورة التي أحضرتها من هناك من على جدران قداس كنائسهم وهي الكنيسة الرومانية الكاثوليكية. أقول إذا التقطتم هذه الصورة تحذفوها من شريط المناظرة ولا سيمنع في أي بلد عربي. فهذه الصور ممنوعة. وهناك الفاتيكان تمثالين جميلين من الرخام بلون البشرة حتى إنك لو لمست هذه التماثيل المجسمة لأصابتك صعقة كهربائية. وهم يصورون الله ممتطيا لهذا الملاك كما يسمونه بل إنه يمتطي أكثر من ملاك. ويطير بهم مثل الرجل الخارق سوبرمان. فهل يؤدي سوبرمان وظيفة أفضل من ذلك؟ وأود الآن أن أتيح الفرصة للقس تالي ليشرح ويفسر لنا كل هذه الأشياء الشاذة والغريبة الموجودة في كتاب الله. فلو كان هذا الكتاب من صنع البشر مثل الروايات وقصص الحب وقصص الخيال العلمي فلربما أصبح كتابا مدهشا ومثيرا. ولكن أن ينسب ويعزى إلى الله كما يقولون فهذا شيء مخزي ويعد كفرا بالله. وهذا كل ما نستطيع أن نقوله إن الله لا يمكن أن يكتب ويتحدث بهذه الأشياء وهذه الكلمات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أود أن أنوه أن السيد ستانلي شوبرج سيسمح له بخمس دقائق كمقدمة يليها حديثه الذي سيستغرق 60 دقيقة. حسنا دعوني أقول لكم أن هذه النسخة حسب ما أظن هي النسخة 5 من القرآن الكريم. وقد اكتشفت أن للقرآن ترجمات مختلفة تتبع بالضبط نفس المبدأ الذي اتبع عند ترجمة الإنجيل. وأستطيع أن أبرهن على هذا. فإذا قرأت من هذه النسخة التي قام بترجمتها عبد الله يوسف علي ثم قرأت من تلك النسخة التي ترجمها مولانا محمد علي والتي تيسر لي شراؤها من لاهور بباكستان فستجد أن هناك اختلافا في التعبيرات الاصطلاحية في كلا النسختين وهذا شيء يسهل فهمه. والآن كم يسرني أن تتاح لي هذه الفرصة للتحدث إليكم، وكم أتمنى أن أعبر عما في نفسي تجاه الموقف الودي الذي أظهره السيد أحمد ديدات. والذي كان في نفس الوقت صريحا للغاية وواضحا تماما من حديثي أن هناك ثمة صراع بين العقيدة المسيحية والعقيدة الإسلامية. والآن أود في بداية الحديث أيها الإخوة والأخوات أن أؤكد على شيء أقصده بحق، وهو أنني أؤمن بأننا جميعا عائلة الله. That we are all God's family. وأن علينا أن نحترم بعضنا البعض، ذلك لأن المسلمين والمسيحيين يجمعهم الكثير من الأشياء المشتركة، مثل إبراهيم وموسى وإلياس وكذلك عيسى. وقبل أن أسترسل في حواري أود أن أقول أنني أعتبر نفسي ناطقا بلسان الحرية الدينية، ومعظمكم أتى من بلاد إسلامية معينة كلاجئين إلى السويد حينما اضطررتم للهرب من بلاد ذات قوانين إسلامية بعد أن أصبحت حياتكم مهددة. والآن أتيتم إلى بلد نؤمن فيه بمجتمع التعددية، وأرجو منكم أن تنصتوا كي أخبركم بهذا الأمر. Let me tell you that. Now listen to this. Listen to this. لقد منحتم السيد ديدات فرصة الحديث، وأنا أطلب منكم الإصغاء، وأود أن أقول أننا في هذا البلد أصبحنا ناضجين بشكل كاف يسمح لنا بوجود وجهات نظر مختلفة، وهذه القاعة تشهد القادة السياسيين وهم يتصارعون كل ضد الآخر، لكنهم يستطيعون أن يتناولوا طعامهم معا عند نهاية كل حوار منهم ويقولون كلنا أصدقاء. وأود أن أقول أنني حينما سئلت هل يجب السماح للمسلمين أن يبنوا مساجدهم في السويد، قلت في أكثر من صحيفة وأكثر من لقاء إذاعي أن المسلمين يجب أن يكون لديهم القدرة أن يبنوا مساجدهم في السويد. ودعوني أخبركم أن العنصرية والنازية تسريان الآن في أوروبا ضد الملونين أو أولئك القادمين من أمم أخرى، والتي قلت أنكم ستجدون خيار أصدقائكم بين المسيحيين المؤمنين بالإنجيل. وكمقدمة لحواري أود أن أخبركم أنه قد جاء إلي مسلمون وحضروا إلى مكتبي قبيل طردهم من السويد، بعد أن وجهت إليهم الشرطة والحكومة ورئيس الوزراء إنذارا نهائيا بمغادرة البلاد، وقد أخفيناهم في بيوتنا المسيحية، ويجلس بينكم أحد الشهود الذي يستطيع أن يؤكد على ذلك، وهذا الرجل الذي قدمنا له الحماية قال بالنص إنني مسلم وأظل إسلامي ولن أصبح مسيحيا إطلاقا، لكنني أطلب معونتكم لأنني أواجه خطرا محدقا. Now, والآن والليلة بالتحديد سنشهد حوارا أو نقاشا عسيرا جدا، لأني سأكون صريحا وواضحا للغاية. وأعتقد أنكم قد بلغتم من النضج ما يجعلكم تستمعون وتمنحون السيد ديدات الفرصة يجيب على ذلك، لأنه قد تحداني وصرح بكلام معناه أن إنجيلي ليس كتابا مقدسا. لقد قال أن هذا الإنجيل لا يستحق الإيمان به أو الاعتقاد في صحته، وقد جلست هنا أسترق السمع صامتا، وقد أصابتني دهشة إلى حد ما، ذلك لأني قرأت القرآن ورأيت أن محمد صلى الله عليه وسلم دعا إلى النظر إلى التوراة والإنجيل على أنهما مرسلين من عند الله. فلماذا تنتقد أنت التوراة والإنجيل ما دام القرآن يخبرك ويأمرك بأن تؤمن بهما؟ إنني أقول لقد دهشت وأصابني التعجب، لماذا هذا الرجل السيد أحمد ديدات يجوب العالم بأسره محاولا محاربة المسيحيين؟ حسنا، أعتقد أنني أتبين وأدرك السبب. فأنت قد أتيت من الهند أو باكستان وهي بلد حبيب، ثم انتقلت إلى جنوب أفريقيا، وأنني لا أشعر بالخزي حينما أفكر في من يطلق عليهم مسيحيون في جنوب أفريقيا، والذين مارسوا الكثير من ألوان التفرقة والظلم ضد المواطنين السود في جنوب أفريقيا. وقد كنت واحدا ضمن مجموعة من المسيحيين في هذه البلاد السويد، وقمنا باحتجاج ضد حكومة جنوب أفريقيا، ونحن كبلد اتخذنا إجراءات سياسية وقدمنا دعمنا الكامل للمواطنين السود وللملونين في جنوب أفريقيا. To the black people and the colored people of South Africa. وإنني أتمنى ألا يكون قد أصابتك تلك المرارة بسبب ما يسمى بالسلوك المسيحي، وأصبح هذا هو السبب وراء محاربتك لنا. وعندئذ فأنا أعتذر وأطلب بالنيابة عن المسيحيين أن تتفضل وتصفح عنا. وعلى الجانب الآخر يجري الآن مشهد درامي روحاني عظيم. فهنا في أوروبا ظلت الشيوعية من حولنا لنحو 70 سنة، وظلت أوروبا الشرقية والاتحاد السوفيتي والقوى الشيوعية تحارب المسيحية، لكن المسيحيين ظلوا ينتشرون ببطء، وظلوا يقرؤون الإنجيل، وظلوا مخلصين حتى أطيح بالشيوعية مؤخرا ونهائيا دون إطلاق رصاصة واحدة، وإنما بواسطة الحب والسلام فقط. والآن يتقدم الإسلام بقوة وبقوة عبر كل أوروبا، وربما كان هذا نوعا من أنشطة التبشير أو الدعوة التي أتيتم من أجلها إلى هنا. وعلى أي حال دعني أنتقل إلى فكرتي، فسوف أجيب على أسئلتك التي طرحتها، ولك عندي إجابة رائعة للغاية. لكن وقبل كل شيء دعني أوضح لك سبب اقتناعي بأن الإنجيل كلمة الله. والنقطة الأولى التي أود أن أفسرها هي كيف جاء الإنجيل للوجود. إنها معجزة، ونحن بكل الصدق نعتقد نعترف بأننا لا نؤمن بالوحي اللفظي أو الإملاء اللفظي، لكننا نؤمن بالوحي الكامل والتام. فالله عظيم جدا وليس بحاجة أن يخاطبنا في آذاننا، فباستطاعته أن يخاطب القلوب مباشرة قلوب البشر. والآن فالإنجيل معجزة، فقد اجتمع 40 فردا ذوي خلفيات مختلفة منذ 1600 عام وقدموا لنا هذا الإنجيل. وفي الحقيقة حينما تطالعون الكلمات الموجودة في اللغة الإغريقية والعبرية لا تجدوا أي تناقض واحد، لأن أي تناقض يبدو على أنه تناقض يسهل تفسيره للغاية إذا منحتموني وقتا لهذا. Easy, very easy to explain if you just give me the time. والآن كيف أصبح ممكنا أن يكون الإنجيل على صورته الحالية والتي أتاحها الله لنا؟ فالإنجيل ليس نتاج إملاء، وهذا النوع الذي يمكن أن نقول عليه تجسيد إلهي. حسنا، هذه فكرة الله عن كيفية الاقتراب من البشر، ومن ثم فقد أصبح على صورة بشر إنسان. سمح الله لنفسه أن يولد في هذا العالم عبر معجزة عندما حملت مريم بعيسى، وهذه الفكرة العظيمة للعقيدة المسيحية، أن الله ليس بعيدا، إنما هو يحاول أن يدنو ويتقرب لكل واحد. وأسوق لكم إيضاحا واحدا يحلو لي ليفسر كيف وجد الإنجيل أو كيف جاء إلى الوجود. تخيلوا أن لدينا قطعة موسيقية عظيمة من الموسيقى الكلاسيكية، وأردنا أن نستمع إلى هذه الموسيقى، فرحنا نسأل شخصا ما أن يعزفها لنا على البيانو، ثم بعد أن سمعنا على أنغام البيانو طلبنا من شخص آخر أن يسمعنا إياها على آلة الأورج أو مثلا القيتار أو آلة النفير أو الأوركسترا. كل هذه آلات مختلفة، لكنها جميعها يظل مخلصا تماما لكل ملاحظة في النوتة الموسيقية للقطعة الكلاسيكية. وعلى هذا الغرار نرى الإنجيل يتيح لذاته أن يكون مختلفا في جانب، لكن على الجانب الآخر يظل في تناغم تام. والآن فقد أعطانا السيد ديدات الانطباع بأن هناك الكثير من التناقضات، أشياء كثيرة لا يمكن الإيمان بها، إنه حتى يسير ضد ما أمر به القرآن الكريم، فهو يعتقد في رأيي أنه يعرف أفضل من محمد نفسه. دعوني أخبركم أنه ليس بوسع أحد أن يغير أي شيء في كلام الله، وهذا الشيء غير مسموح به، ولا حتى حذف أي شيء من الإنجيل. وأنا أقول أن هذا مستحيل، لأنه داخل الإنجيل بلغة الأصلية العبرانية والإغريقية. هناك نظام، نوع من النظام للأمن والسلامة في الإنجيل. تستطيعون أن ترون كل حرف وكل رقم في هاتين اللغتين الفريدتين. فحينما تقرأ جملة ما في الإنجيل تجد أن هناك اتساق رياضي من وراء العبارة، وقد قام عديد من علماء اللغة بدراسة هذا وتوصلوا لأشياء يسهل برهنتها، وأعطى نماذج لا تدل على أن الإنجيل تكون من نظام إحساسي أصلي أو وراثي. وتعلمون أن أجسامنا بنيت على أساس جيني وراثي، وهذا هو السبب أنك تجد الأنف في مكانها الصحيح والأصابع كذلك في الأيدي الصحيحة. وإلا لأصبح الأمر فوضى. ولكن هناك غطاء وراثي وشفرة وراثية أعطاها الله وهي موجودة في الجنين، ذلك الطفل الصغير الذي لم يرى والذي حمل به رحم الأم وتشكلت شخصية صنعها الله نفسه، ونفس الشيء حدث مع الإنجيل، فهو عبارة عن تركيب أو اتحاد رياضي. وكل مرة يتحدث فيها الإنجيل عن الله نجد الرقم 7 والذي يعني التعدد أو التضاعف، وأنه يمكن أن يقسم، وحينما يكون الحديث عن عيسى نجد دائما الرقم 8 وأرقاما أخرى، وتسير الأمور بهذا الشكل المحدود، ولا تستطيع أن تحذف فعلا ما أو تضع مكانه آخر أو جملة أخرى، لأن الإنجيل مثل السلسلة. إنه عبارة عن نظام كامل. It's a complete system. والآن أصدقائنا المسلمون، إنني قد زرت قرى البنجاب وذهبت إلى المساجد وتحدثت إلى الناس هناك باللغة الأردية. أقول ذهبت لهذه القرى ويقول كانت هناك غالبا، ألا ترى أن التوراة والإنجيل متطابقتين بصفتهما كلام الله؟ لكن الإنجيل قد غير وحرف. لكن استمعوا إلى الآتي يا إخوان، إن لدينا مخطوطات من البحوث في الآثار القديمة أنجزت منذ القرون الأولى للمسيحية، وإن هذه المخطوطات كانت نفسها التي ذكرها محمد صلى الله عليه وسلم حينما أكد أن الإنجيل كلمة الله. محمد، النبي محمد ولد بعد 600 عام من المسيح، والمخطوطات التي لدينا منذ القرن الأول والثاني والثالث وما زالت تحوي نفس الكلمات حتى ذلك الوقت. وهناك الكثير الكثير من الأمثلة التي تؤكد على أن الإنجيل قد برهن على صحته، على أنه كتب بالكامل، وذلك إذا تحدثنا عن التاريخ القديم. الأشياء التي أكدتها علوم الآثار والعلم بعام وكذلك النبوات أثبتت صحتها، وهناك الكثير من الأمثلة. وكما تعلمون هناك نبوات خاصة بوقتنا هذا. فلو قرأتم السفر الأخير من العهد الجديد فستجدون كل التحذيرات الخاصة بالتلوث البيئي، وفي الإنجيل نجد أنه إذا لم نتوقف عن تلوث الهواء فسوف ندفن أحياء. ثم إن العلماء الآن قروا بالطبقة الأوزون التي تغلف الأرض، وهذا بالضبط ما تحدث عنه الإنجيل منذ 2000 سنة، وقد تأكد الآن، وأستطيع أن أسوق مئات الأمثلة لكم، ولكنني أجد نفسي مثار كي أصل على وجه السرعة إلى الأسئلة التي وجهت إلي. وبعض منكم ليس على دراية بالإنجيل، وقد سمعتم كثيرا من التحذيرات من أن تقرأوا الإنجيل، وقد سمعتم للتو قصصا عن الإنجيل. وكما تعلمون فالسيد أحمد ديدات غالبا يكتب في مؤلفاته أنه حينما تقرأ الإنجيل لا تجد إلا مجموعة قصص يصعب تصديقها. ولكن كما ترون نحن نعرف الإنجيل ونحترمه على أنه كلام الله، ونحترم الإنجيل. The Bible is the direction فالإنجيل وطريقنا لنجد الله، فالكثير منكم يؤمن بأن الله موجود لكنكم لستم على علاقة وثيقة مع الله، لكن الإنجيل سيبين لكم كيف تصبح علاقتكم حميمة مع الله. والآن في الإنجيل رسالة عن كيف خلق الله هذا العالم، لكن الرذيلة دخلت عالم البشر فأفسدت كوكب الله، لأن الله ليس بمفرده، فالشيطان موجود هنا على مسرح الأحداث أيضا. ونحن لا نعرف متى وجد الشر على ظهر الأرض، ومعلوماتنا قليلة عن هذا الشيء. نحن نعلم أنه منذ البداية الأولى كان الشيطان عبارة عن ملاك، لكنه سار ضد الله وأراد أن يفسد كل شيء طيب خلقه ربنا. وهنا فكر الله كيف يساعد البشر، وهنا في الإنجيل نجد أمثلة عديدة عن أناس حاولوا البعد عن الرذيلة ومارسوا طقوسا خاصة، وبعضهم نجح وبعضهم فشل، ولذلك تفهم الله هذا الشيء وقال لا، إن أعطى الأمثلة لا يكفي ذلك، لأن إبراهيم قد فشل وأخفق، وهذه حقيقة واقعة. والنبي سليمان وقع في الرذيلة. وأحب أن أحدثك عن شيء ما يا سيد ديدات، لقد قلت منذ بضع دقائق أن شمشون كانت له علاقة مع دليلة، وأن الله لم يحفل بذلك ولم يعاقبه. وهنا أقول أنك لم تقرأ الإنجيل، لأن هذا هو الفرق بين القرآن والإنجيل. ففي كل مرة يتحدث بها عن شخص ما ارتكب الخطيئة نجده يذكر الحكم الخاص بالخطيئة، ولكن حينما تقرأ القرآن كما في الجزء 18 من القرآن، سورة النور الآية رقم 33 وجاء فيها الآتي، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم. صدق الله العظيم. Then surely after their compulsion Allah is forgiving and merciful. إن الإنجيل حينما يتحدث عن خطيئة سليمان أو شمشون أو أي شخص آخر، يقول الإنجيل إن الله قاضي، وإنه لن يكون هناك غفران ما لم يكن هناك توبة. لكن الجنس البشري غير قادر على أن يتخلص من الخطيئة، ذلك لأن الخطيئة تشكل جزءا من طبيعتنا، فالأمر يتعلق بالأعمال الظاهرة فقط، لأن الخطيئة جزء من شخصيتنا المخطئة، ولذا كان على الله أن يمنحنا حلا أفضل، وهذا هو السبب وراء مجيء عيسى. والآن هذه قضية سنتحدث عنها وعن عيسى بإسهاب ليلة الغد. والآن دعوني أخواتي المسلمين والمسلمات أن أخبركم، فأنا أتفهم الصعوبات التي تجدونها في فهم واستيعاب إن الله الذي هو واحد. نعم الله واحد، لكن كيف يمكن لله الواحد أن يكون له ولد؟ كيف يمكن لله أن يكون له ولد؟ وكيف يمكن لله أن يتخذ صورة الأب والروح القدس والابن عيسى المسيح؟ هل هذا ممكنا؟ هل هذا معقول؟ هل هذا كلام غير منطقي؟ أنتم تعتقدون ذلك، لكن تعالوا معي وسأعطيكم مثلا. لا أحد رأى الله ومع ذلك فقد رأيتموه. وقد قال سيد ديدات أن المسيحين مجانين فهم يقرؤون الإنجيل وفيه لا أحد رأى الله، ومع ذلك فالله يتجلى ويظهر ذاته. ودعوني أسألكم سؤالا، الكثير منكم ربما رأى مكة أو ستوكهولم أو غوتنبرغ أو زار لاهور أو زار تونس يونس فكم فردا منكم زار الشمس؟ هل وصلتم إلى الشمس؟ الإجابة لا. بعض الناس وصلوا إلى القمر، لكن هل رأيتم الشمس بمعنى هل توجدتم هناك على سطح الشمس؟ بالطبع لا، فلا أحد يستطيع أن يرى الشمس يزورها ويظل على قيد الحياة. لكن هل رأيتم الشمس؟ الإجابة نعم. هل شعرتم بنعمة الشمس؟ هل أحسستم بأثار الشمس على أجسادكم؟ هل شعرتم بدفئها؟ الإجابة نعم. كما ترون يا أصدقائي، الله واحد، لكنه ليس واحد بمعنى المفرد أو الشخص المفرد الواحد. فأنتم تذكرون في الله كواحد على غرار ما ترون أنفسكم محدودين بجسم واحد. اگر ایک مولوی صاحب پنجابی میں اپنے مسجد میں دعا کرتا ہے خدا سنتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اگر ایک عورت افریقہ میں چپکے سے دعا کرتی ہے خدا سنتا ہے. وإن تحدثت إليكم باللغة الأردية. آپكو ملنے سے اپنی بڑی خوشی ہوئی ہے. اردو بولنا چاہتا ہوں. Okay. Let me say like this. God is a whole. لكني أقول إنني أؤمن أن الله ليس مجرد فرد واحد كالواحد فحسب، وإنما الله كل، فالله موجود في المساجد في البنجاب ويسمع كل شيء في أي قرية صغيرة في أفريقيا. يسمع ما يحدث في دار البرلمان وكذا ما يحاكل في الكنائس في الاتحاد السوفيتي. الله هناك. Now I agree. It is difficult to understand. الآن إنني أتفق معكم أن هناك صعوبة في تفهم فكرة الله لدينا، لكن في جانب آخر يسهل أن نتفهم أن الله يتيح جزءا من عظمته من نفسه ليصبح بصورة إنسان، لأنه اسمعوا العلم الحديث الآن تفهم هذا الأمر. ففي لحظة ما كان البعض في الجزيرة العربية، اسمعوا الآن، حينما حملت سيدة بطفل سوف يزلزل العالم وينبغي أن يكون اسمه النبي الكريم محمد، في لحظة حمله كان جنينا صغيرا غير مرئي لا يستطيع أحد رؤيته. هل رأيتموه؟ لا أحد كان يستطيع أن يرى هذا الطفل بداخل تلك السيدة التي تحمله، سيصير النبي العظيم. لكن في هذا الرحم وذاك الجنين الذي لا يمكن رؤيته تشكلت شخصيته التامة بكل آيات الجمال والذكاء والمقدرة على القيادة. كل هذا في النظام الجيني الوراثي وبنفس الطريقة جعل الله هذا اللغز حقيقة، وهي أن عظمته تتجسد في الوجود في داخل امرأة لكي يصبح الله قادرا على فهمنا، ويقوم بالنيابة عنا بتحمل خطيئتنا ووزرنا، ويموت على الصليب بدلا منا. والآن هاكم شيئا آخر من الإنجيل، إنه لشيء رائع ومثير أن تقرأوا العهد القديم. فلو قرأتم من سفر دانيال فستجدون نبوءة في الإصحاح التاسع، حيث يتحدث عن يوم ما سيصلب فيه المسيح وسيموت. وهذه النبوءة حدثت قبل 483 عاما قبل حدوثها ووقوعها، إذ أنه بعد مضي 173,880 يوما فيما بعد صلب المسيح على الصليب. وأستطيع أن أفسر لكم هذا بشكل أفضل، فلدي كتاب عن هذا الموضوع. وكما ترون فقد تحدث الإنجيل عن كيفية وجوب قدوم عيسى من أجل أن يحمل عبء خطايانا وكل ذنوبنا ويموت على الصليب، ومن ثم كان بمقدوره أن يتوب عن البشرية. ولذا يقول الإنجيل وحينما خلق الله فعل هذا من خلال عيسى بقوة الروح القدس. وإنني أذكر السيد ديدات بأنه قد استهزأ بالإنجيل، وأنا في الحقيقة أشعر أن هذا نوع من الكفر حينما أطالع كتابكم فيما يتعلق بالروح القدس ولحظة هبوط الروح القدس على مريم. وقد قلت كلاما كثيرا وصورت إشارات في شريطكم المصور تشابه العلاقة الجنسية، لكن دعني يا سيدي لا أخبرك أن التعبير الذي ورد في العهد الجديد عن كيفية هبط الروح القدس على مريم مشابه تماما للتفسير الذي ورد حينما تحرك الروح القدس على وجه الأرض قبل عملية الخلق، وهذه أشياء كلها مقدسة. والآن ما زال لدي 25 دقيقة وأخشى أن تصابوا بالتعب، لكن علي أن أخذكم لشيء مثير جدا الآن. You see why? ترون لماذا؟ لماذا أعد الله لنوع من التطهير للجنس البشري؟ حسنا، إن الله يريدنا أن نحيا حياة سعيدة، فقد خلقنا في هذا العالم لأنه يتمنى لنا أفضل شيء، وبجانب إعداده للمصالحة والغفران والإحياء أعطانا الله قيما أخلاقية في الإنجيل. والليلة أصل هنا إلى النقطة والهدف المقصود في رسالتي، وأخشى أن شخصا ما سيكون علي أن يحرك الشخصية، وأرجوكم ألا تغضب لأن السيد ديدات لديه إجابة رائعة. والآن إذا اشترى أحدكم سيارة أو كمبيوتر ويود أن يركبها، فإنه سيكون سعيدا إذا حضر إليه شخص من أولئك الذين اخترعوها ليشرح له كيف يستخدمها. وإذا حضر إليك شخص واشتريت سيارة مرسيدس أو فولفو التي تصنع في السويد، فستجلس وتتعجب كيف شدار هذه السيارة. ثم أتى إليك شخص وقال إن لديه فكرة جيدة، فالجميع يتحدثون عن ملء السيارة بالبنزين وهو غالي الثمن هذه الأيام، فلماذا لا تعبي سيارتك بالماء وهذا أرخص؟ فستقول أنت غبي أو أحمق، يبدو أنك لا تعرف شيئا عن السيارات. إنني أود أن أتحدث مع شخص يعمل لدى شركة فولفو، فهل يستطيعون أن يفسروا أو يشرحوا ذلك الأمر؟ نعم. وبعد ذلك تستعمل البنزين في السيارة ثم تبدأ تشغيلها. في الواقع أنت ما كنت ترغب في الحصول على السيارة، فقد كان لك خطة أخرى، لكن شخصا ما حدثك قال دعنا نأخذ هذه السيارة ونسرع بها إلى الجبل. فهل هذه مكينة قوية جدا؟ لماذا لا تدعنا نطير بها؟ وأنت بدورك أسرعت في سيرك ومن على قمة الجبل حاولت الطيران. لقد كانت هذه نصيحة سيئة للغاية، فقد جاءت النصيحة ممن لا يفهمون السيارات. الآن وبعد هذا المثال ستحدث عن النساء، وبالطبع لم يكن المثال الذي ذكرته مثالا طيبا لتشبيه المرأة، خاصة حينما أفكر في زوجتي، فما ينبغي لي أن أنظر إليها باعتبارها سيارة. فأنت حينما تقرأ الإنجيل وكيف يجب على الرجل أن يعامل زوجته، تجد الإنجيل يقول أكرموا زوجاتكم، وإن لم تحترموا زوجاتكم لن يستجيب الله لدعائكم. يقول الإنجيل أيضا يجب عليك أن تعامل زوجتك كائن ضعيف لأن لها مشاعر جميلة وبها شيء من الرقة خاص بالأنثى وليس له نظير في الرجل ولذلك فالله يقول كن عطوفا على زوجتي وهذا ما يقوله الإنجيل ولكن حينما تقرأ القرآن تجده يقول إنه إذا لم تخلص لك زوجتك فحاول إصلاحها بالحديث إليها فإن لم تنصلح فهجرها في المضجع ولا تنشئ معها أي علاقة فإن لم تتغير فاضربها I don't believe in that. And concerning the إنني أشعر مثل أبي أنني غير قادر على فهم القرآن فأنا لا أؤمن بهذا المبدأ ثم إنني غير قادر على أن أفهم القرآن حين يقول إذا كان لأحدكم أمة في بيته وأرادت أن تستعفف وتلزم الجانب الطيب في الحياة وتجاهد من أجل ذلك نجد الله يقول ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا ثم يعود الحديث عن أنكم ظلمتم وأكرهتم هذه الفتاة على البغاء ثم يكتب في نفس الآية أنكم تعلمون أن الله غفور رحيم إنني لا أحب هذا ولا أستسيغه وسوف يجيب السيد ديدات على هذا الأمر وهناك شيء آخر أيها السيدات والسادة فكل الشخصيات المقدسة في التاريخ المسيحي تعرضت الليلة لنوع من التحدي بواسطة أحمد ديدات وأنا أتعجب ولن أصرح بأي شيء فقط أنا أتساءل لا أحب تطبيق نفس المبادئ الأخلاقية على نفس الناس سواء كانوا في محل القيادة أو في مستوى أدنى فإذا ما تحدثنا عن الأمانة والحق والتعامل المالي فهل يجب أن يكون هناك مبدأ أخلاقي ويطبق على الأغنياء وآخر يطبق على الفقراء لا لكن كيف تؤمنون بأن محمد حينما أتى بيت ابنه المتبنى ثم التقى بالسيدة زوجة ابنه المتبنى ولم تحتجب عنه وقد وقع في غرامها وقد فكرت هي بشكل جيد وقالت يجب أن أكون راغبة ومن ثم فقد سأل محمد الله فقال الله إن هذا شيء خطأ لو فعله الآخرون أما لك أنت فبإمكانكم أن تفعل هذا الأمر إنني أعلم أن الحوار في هذا الأمر شائك للغاية ما زال عندي قضايا أخرى متعلقة بالقرآن إنني أقرأ في إنجيل أن لو أخطأ شخص ما وارتكب خطيئة الزنا أو السرقة أو قتل شخصا آخر بسبب موقف درامي لم يستطيع أن يعالج الأمر فيه لكنهم الآن يشعران بالأسف لوقوع ذلك لكن القرآن يقول إذا ارتكب شخص ما جريمة السرقة فاقطعوا يديه ويقول القرآن إذا ارتد أحدكم عن الإسلام فالعقاب الوحيد أن يقتل أو يصلب فهل فسر القرآن خطأ؟ حسنا ترون كما أعلم في البلاد الإسلامية في باكستان مثلا هناك قانون يؤخذ به الآن بعد عودة تطبيق القوانين الإسلامية في باكستان منذ 3 شهور مضت وينص القانون على أن من يتهجم على محمد يحكم عليه بالإعدام أما في الإنجيل فهناك الرحمة لمن يرتكب الأخطاء هناك العفو ما داموا يتوبون ويعامل كل فرد بالتساوي كما قلت أنه يجب معاملة كل فرد بالتساوي وهنا أصل إلى أكثر النقاط إثارة في رسالة الليلة بين يدي الآن كتاب لأحد الجالدين العرب في القدس وقد طبع للمرة الثالثة بواسطة أكاديمية البحوث الإسلامية. وقد كتب هذا الكتاب ناس كبار في الإسلام. وجاء فيه الآتي بشأن اليهود: إن اليهود من طبيعة مختلفة عن طبيعة البشر. ويقول مؤلف الكتاب أن اليهود ليسوا آدميين، ودعونا نتخلص منهم جميعا لأنهم ليسوا رجالا ونساء مثلنا، فدماؤنا تعلو عليهم. والآن أصدقائي العنصرية لعنة على البشرية، فالله يحبك سواء كنت أسود أو أبيض، أصفر أو أحمر، سواء كنت عربيا أو يهوديا. كل واحد يلقى الاحترام على قدم المساواة، وكل واحد يجب أن يلقى الاحترام. ويقول الإنجيل أن غاية الله الأخيرة لهذه الأرض هي الاتحاد والتصالح والسلام الحقيقي في الشرق الأوسط بين العرب واليهود وبين كل الناس في جميع أنحاء العالم. وهذا هو ما أراد عيسى أن يحققه لنا. ودعوني أقول لكم هذه الليلة لصالحكم، فهذا اللقاء يشهده الليلة كثيرون وتحضره وسائل الإعلام السويدية، ويشاهدكم الآن كل هذا القطر. وإنني أناشدكم أن تتفهموا أننا قادرون على أن نتحاور without getting angry دون أن يغضب كل من الآخر. Now, والآن علي أن أرد على ما قاله السيد ديدات، فما زال لدي 15 دقيقة. يقول السيد أحمد ديدات إنه بداية سفر التكوين نجد خلق الله، وقد فسرها بأن النص كان في صيغة الجمع في بداية الإنجيل، وإننا لم نكتشف هذا في تراجمنا المختلفة، ولكن حينما تقرأ الإصحاح كله فستجد أن صيغة الجمع موجودة فيه، وهذا الجمع موجود أيضا في لغة القرآن. فحينما يتحدث الله عن نفسه يقول: نحن صورنا الإنسان على هيئتنا. ومن ثم فكلمة ألوهم تعني الله في صيغة الجمع، فهذه الكمالية كما يخبرنا الإنجيل. فالله ليس مجرد فرد واحد مفرد بالمعنى الفكري للبشر، فهو يفوق فهمنا، ومن ثم فلا تناقض في هذا. How would you say it in English now? Comprehension. Yes. So there is no contradiction. ويوضح الإنجيل هذا جيدا في الإصحاح الأول من سفر التكوين. ودعوني أقول أن لدينا هنا خبيرا في إضافة ما ليس موجودا في الإنجيل، وهذا الخبير موجود بيننا هنا الليلة، واسمه أحمد ديدات. His name is Mr. Ahmed Didat. وفي مساء الغد سأذكر لكم عددا من الأمثلة التي توضح كيف أساء السيد ديدات لعيسى يسوع العظيم. وإنني أحيانا أعجب ولو قليلا فيما يتعلق بالأمانة، ولكن هل نتناول طعام الغداء معا أو نتناول عشاءنا معا ونتحاور ونستكشف الأمر؟ أي من أسئلتك سنجيب عليها؟ لنأخذ هذا. تقول أن الشيطان قال لداود: أحصي أوعد بالناس. ثم في فقرة أخرى نجدك تقول أن الله قال له: عدهم حسنا. إذا تخيلت أنك أب فنفس الشيء يحدث مع الأطفال، فأحيانا يقولون أبي وأمي أود أن أذهب للسينما، فتجيبه لا لا تفعل، لكنه يستمر قائلا أود أن أذهب للسينما لمشاهدة هذا الفيلم، لكن الأب يقول لا تذهب، فيقول الولد سأظل أصرخ طوال الليل، لا أحد يحبني في هذا البيت، أود أن أذهب لمشاهدة هذا الفيلم. وبعد أن يتكرر هذا لنحو 10 مرات تجيبه في النهاية حسنا اذهب للسينما. وهذا بالضبط ما حدث مع داود، فحينما قال داود يا الله سوف أحصيهم، فأجابه الله لا، لكن داود استمر قائلا لا سوف أحصيهم، إنني أود معرفة عددهم، فأجابه الله لا، يجب عليك أن تثق في، لا تعتمد على الناس، ما عليك إلا أن تثق في، لا تحاول أن تحصيهم عددا حتى تصبح وقتها متكبرا أو مختالا فخورا. لكن داود قال لا سوف أحصيهم، فأجابه الله أخيرا أحصيهم أوعدهم. والآن إلى مثال آخر ذكره السيد ديدات، وقد كتب في كتابه هذا أن هناك تناقض حينما ذكر أن داود قتل أو ذبح 700 من الفرسان، ثم في نص آخر قال إن داود قتل أو ذبح من السوريين 7000 فارس. وقد أخبرنا أن هذه مسألة صعبة للغاية، لكن الإجابة عندي هو أن كل عجلة أو مركبة كان بها 10 رجال. وقال إن إحدى الفقرات جاء فيها كان هناك 40,000 من الفرسان، وفي نص آخر جاء كان هناك 40,000 من المشاة، والأمر الصعب الذي حدثنا عنه يمكن تفسيره بأنهم فعلا من الفرسان، لكن فرسانهم قتلت حيث وقفوا أو نزلوا من عليها. هنا فقرة أخرى جاء فيها كان لسليمان 4,000 مذود لخيل، وفي فقرة أخرى تقول كان لسليمان 40,000 مذود لخيل، وذكر أن الفرق عبارة عن 36,000. وردي هو لا لا لا، فكما ترون هذه شهادة عن كيف يبارك الله لسليمان، ففي البداية كان عنده 4,000 وبعد سنوات قليلة أصبحت 40,000. Jesus said, ثم انتقل لقضية أخرى حيث قال عيسى إن الذين لم أهلك منهم أحدا لا أحد منهم فقد، وقد كسب أحدهم بعضا من المال لأنه أجابه عن النسبة المئوية، ولم يقل عيسى ذلك. ويشرح عيسى ويقول منذ البداية لم ينتمي إلي يهوذا. Jesus explained it. I could give you an answer. بوسعي أن أعطيكم إجابة عن كل ما يسمى بتناقض، وليس هناك تناقض، وما زال لدي بعض الدقائق المتبقية وهي أروع لحظات حياتي، ولا أود منكم تصفيقا، فقط أطلب من المسيحيين الصلاة، الصلاة الصامتة. I don't want any applause. I just want the Christians to pray. أنني الآن في طريقي لإعطائكم أفضل إثبات إن عيسى على قيد الحياة، وأنه ابن الله، وأن كل ما جاء بالإنجيل يتحقق. والآن قد نتحاور على المستوى الفكري، ويمكن أن نصبح أعداء لأن كل منا يسيء فهم الآخر، والحقيقة دائما صعبة، فهي ليست كعلم الفلك أو علم الأحياء المجهري أو أي فرع آخر من فروع العلم، فالاختلاف يأتي من اختلاف العلماء من مختلف الاتجاهات، لكن الحياة شيء آخر نجربه وندركه بالممارسة. إن الله لا يمكن إدراكه لا بواسطة المسيحيين ولا حتى المسلمين ولا البوذيين، فالله يفوق فهمنا واستيعابنا، لكن من الممكن أن ندرك أو نجرب حبه، يمكن أن نستشعر قوته. والليلة أريد أن تبرهنوا وتتثبتوا. أولا أنا أعرض عليكم فرصة أن تختبروا هل عيسى فعلا هو ما نقول عنه، وما هو كائن حي، إنه ابن الله الموجود المولود، تلك الكلمة التي نسخر منها أحيانا. وهذه الكلمة الابن المولود تعني في لغة الإنجيل الأصلية أنه ابن الله المولود، وأنه سيظل على ما كان دوما عليه. وهذا معنى الابن المولود، أي أنه سيظل على ما كان عليه دائما. إنه يجلس على الجانب الأيمن لله، وبفضل عيسى يمكن شفاؤكم من المرض. البعض منكم you have teenagers that have gone astray. يوجد مشاكل في أسرته، فلديكم مراهقين هاموا على وجوههم ووقعوا في إدمان المخدرات، وشعرتم اتجاههم بالحزن، وإنني أعتذر لأن المجتمع السويدي لا يعد مجتمعا مسيحيا، ونحن نشعر بالأسف لذلك. لكنني صليت لله كي يؤكد لكم على حبه لكم، ويعطيكم مثالا ودليلا على أن عيسى المسيح هو الحقيقة الشخصية المجسدة، وسوف يكون الحل للمشكلة في عائلتكم، وسترون تغيرا بين أبنائكم المراهقين في خلال الأسبوعين التاليين. ودعوني أحدثكم بقضية امرأة مسلمة تعيش خارج ستوكهولم. كانت هذه السيدة تعرض ضرب من زوجها لأنه يشرب خمورا كثيرة، وكانت سمعت بعيسى لكنها تدرك أن لا ينبغي عليها أن تؤمن بهذا الرجل على أنه ابن الله. لكن ذات يوم ضربها زوجها فقالت لما لا أجرب، لما لا أحاول أن أختبر هل عيسى حقيقة. وقد جرحها زوجها وضربها، وكانت تشكو من الألم في جسدها، فقالت يا عيسى لو كان بمقدورك أن تساعدني فافعل. أثبت ذاتك، برهن لي أنك ما زلت حيا. إذا كنت كذلك غير زوجي. وفي خلال دقائق قليلة عاد زوجها ثانية إلى الحجرة، وظنت أنه سيضربها ثانية، لكنه ركع على ركبتيه وبكى قائلا عزيزتي وزوجتي الحبيبة، سامحيني لأنني كنت شريرا معك ومؤذيا لك. وهذا إذا صليت لأجل عيسى أو دعوتموه فستذهب عنكم الأرواح الشريرة والأفعال الشيطانية التي تسبب لكم المتاعب في حياتكم. وإذا دعوتم أو صليتم لعيسى وجعلتموه يمسككم بقوته الإلهية، فمثل الروح القدس سينزل عليكم وستشعرون به الآن، كما لو كان قوة كهربائية تسري في دمائكم. وهذه هي قوة الله التي تسري في جسدكم، وسيعترف البعض منكم بأن الألم قد زال وأن المرض قد ذهب، وستشفون من مرضكم لأن عيسى المسيح يثبت معجزاته. والليلة أخبركم أنه في كوريا الجنوبية وعلى سفح الجبل المرتفع هناك آلاف المسيحيين الذين يصلون من أجلنا في ذلك المكان، وهناك كنيسة مسيحية في العراق، وأخرى في الأردن، وثالثة في نيجيريا والجزائر وإنجلترا وفنلندا، وفي أماكن كثيرة أخرى. كلهم يصلون من أجلكم الليلة. كونوا صادقين واتركوا عيسى يفعل ما يشاء لكم، وحينما يفعل فأقروا بأنه الواحد الذي بارككم وكان ينعم عليكم. وأنتم لستم محتاجين أن تحدثوا كل فرد، فبإمكانكم أن تسروا بها لي، اتصلوا بي هاتفيا، او حدثوا بها شخصا ما، او اهمسوا بها في اذني. كيا بات ہے خدا نے آپ کو محبت رکھتا ہے بڑی خوشی کی بات ہے وقد خرجت عن الموضوع لأنني سأضيف شيئا ليس بعيدا عن الموضوع، ذلك لأنه إذا كان لي نظرية ما فما زال لدي حوالي دقيقتين حسب توقيت الساعة. أقول إذا كنت تعمل كعالم وتشتغل في بحث علمي، ولدينا هنا الليلة أساتذة في مختلف برامج البحث العلمي، وهنا في ستوكهولم سنوزع جوائز نوبل في خلال أسابيع قليلة لأولئك الذين تفوقوا في المعامل وفي البحث العلمي. وأقول تعلمون أن مبدأ البحث العلمي يقوم على فكرة الاختبار، وإذا نجح الاختبار تصبح النظرية حقيقة. So it's not out of context. ومن ثم بحوارنا ليس خارجا عن الموضوع. جربوا عيسى وكونوا صادقين مع أنفسكم وتلقوا حبه. Amen. آمين. والآن ليتفضل السيد أحمد ديدات. تفضل السيد أحمد ديدات. السيد الرئيس، رئيس الجلسة، الإخوة الأعزاء، ينبغي علي أن أرفع قبعتي للقس ستانلي، فقد تهرب من الإجابة على الأسئلة بطريقة جميلة للغاية. فمن فضلكم صفقوا له تقديرا على هذه البراعة. وعلى ما يبدو فإن الأمر حقيقة صعب للغاية، فكما ترون إنه خطيب مفوه، وقد راح يستخدم قدرته المتعددة تلك ويشعب في الموضوعات ويقفز من موضوع لآخر، ونشعر أن الرجل قد فشل في الإجابة على أي من الأسئلة في مثار حوارنا، وهكذا عجزنا أن نفهم إجابة الرجل المشكلة. فلو أنكم تذكرون كان السؤال الأول حول الشهود. تيسرت لكم الفرصة وأعدتم شريط الفيديو الخاص بهذا اللقاء منذ البداية، فسوف يتيسر لكم أن تستمعوا وتعيدوا كل الحديثين، وساعتها سيكون بإمكانكم معرفة اللعبة التي تدار. ستستطيعون أن تكتشفوا المزاح والهزل الحادث. وما دمتم معنا الآن فدعونا نستعرض القضايا التي أثرتها ولو بإيجاز. كان أول سؤال سألته هو أن نحدد أو نعين الشهود. ولو تتذكرون أنني قلت إنه في أي قضية إذا فشلت في أداء هذا الأمر فإن القاضي سيقف إجراءات المحكمة قائلا حدد وعين الشهود. كان هذا هو السؤال الأول وهو تحديد الشهود. هل تقبل الإنجيل الروماني الكاثوليكي على أنه كلمة الله؟ وهذان الإنجيلان التؤمان ها هما، هل تقبلهما على أنهم كلمة الله؟ وإنجيل سكوفيلد هل تقبل على أنه كلمة الله؟ لكنه أجابني لا. سأجيب على طريقتي وعلى هواي. واستغرق كامل وقت المحدث 60 دقيقة كما تعرفون، ولم يجب على السؤال. والآن اسمحوا لي أن أذكر لكم لماذا لم يستطع أن يجيب، وهو يعرف لماذا، وأي شخص متعلم يعرف ذلك، وهو أن الأمر ليس قضية ترجمات. فكما ترون حينما تحدث عن القرآن هناك ترجمات مختلفة للقرآن، ترجمها أناس مختلفون، وهكذا فاختلاف الأشخاص يستوجب اختلاف اختيار الكلمات لنفس الغرض، بمعنى استخدام ألفاظ مختلفة لعرض نفس الشيء، وهذا حق كل مترجم، لكن ما يسمونه بالنسخة شيئا مختلفا عن الترجمة. وسأبسط لكم الأمر. فكما ترون فالإنجيل الكاثوليك الروماني، الإنجيل الكاثوليك الروماني يضم 73 كتابا أو سفرا بداخله. هل هذا حقيقي أم زيف؟ حقيقي، نعم 73 سفر. لكن كتاب الإنجيل الذي تستخدمه وتستعمله أنت، والذي يقول مؤلفيه أنه مبني على أساس إنجيل الملك جيمس، لا يحوي إلا 66 سفرا، وهذا معناه أن هناك اختلاف يبلغ 7 كتب، علما بأن الإنجيل هذا المسمى بالكتاب الروماني الكاثوليكي يسبق الكتاب الذي معكم المسمى بإنجيل بروتستانت. إذن فهناك 7 أسفار زائدة، وقد ألقيتم بها وحفظتموها. العالم البروتستانتي ألقى بها، ومنها سفر المكابين وسفر يهودت وسفر توبية، 7 أسفار حذفتموها مما تقدسونه وتصفونه بأنه كتاب الله. وبمعنى آخر فأنتم لا تقبلون الإنجيل الكاثوليكي الروماني بذاته على أنه كلمة الله. هنا 7 أسفار زائدة لا توجد في الإنجيل الذي معك. هذا هو ما يجب أن تفسره للناس. لماذا لا تقبلوا، لماذا لا تقبلوا هذه الكتب أو الأسفار 7 لأنها كلام الله؟ Thank you. أما هذان الإنجيلان التوأمان فهما ليس بتوأمين، وكما ترون هذه يبدوان متطابقان صفحة بصفحة لكنهم في الحقيقة ليس متطابقين. ذكرت لكم أن هذا الإنجيل نسخة 1952 وهذه نسخة 1971 النسخة المنقعة المعتمدة، وكلهما يخبرنا أن النسخة المعتمدة لكن هذا تم طباعته 1952 والآخر طبع 1971، وكلا النسختان ليس ترجمتان إنما هما نسختان. والإنجيل الأول هذا يرجع إلى المخطوطات القديمة جدا للغاية، وهذا ما أخبرنا به علماءكم. أما الإنجيل الذي تمسك به نسخة إنجيل الملك جيمس فإنه يعود ويستند للمخطوطات القديمة فقط، والقديمة تعني 400 أو 500 أو 600 سنة بعد المسيح. أما النسخة هذه التي معي فترجع للمخطوطات القديمة جدا للغاية، وهذا معناها أنها أكثر قربا إلى عيسى، ومن الطبيعي أن الأقرب إلى عيسى أن تكون أكثر أصالة، أيكم موثوق بأكثر. ولو استطعنا أن نحصل شيء كتب في زمن عيسى أو بصوت عيسى نفسه لما جدلناكم على الإطلاق. ومن ثم كلما اقتربنا من الشخص وهو عيسى ومن تاريخ زمانه كلما كان الكتاب موثقا به أكثر. وعليه فحينما تفتح هذا الكتاب ستجد أن الجوهر الخاص بصعود عيسى للسماء قد حذف على أنه نوع من المبركة. لو سمحت، في هذا الكتاب الذي طبعه ناشرينكم المسيحيون والذي أعده 32 عالم من ذوي المكان الرفيعة بالإضافة إلى 50 طائفة مسيحية متعاونة اجتمعوا معا ورفعوا الفقرة الموجودة في إصحاح لوقا 24 وبالتحديد الفقرة 51 حيث تقول إن عيسى صعد إلى السماء، وكذلك الفقرة 19 في الإصحاح 16 من سفر مرقس تقول إن عيسى صعد إلى السماء. هاتان الفقرتان حذفتا بدعوى أنهم اختلاف وتلفيق. وذلك لأن أكثر ما يربطنا كان فكرة الارتقاء والصعود للسماء، وهما المكان الوحيدان اللذان ذكر فيهما هذا الأمر في الإنجيل. وهكذا فقرتان في مكانين بمعنى وصعد عيسى للسماء أو رفع عيسى للسماء، وكلاهما ألغي به وحذف على أنه نوع من التلفيق. بواسطة من؟ بواسطة علماء مسيحيين من ذوي المكانة العلمية العالية ومعاونة أكثر من 50 طائفة. لكن بعد ذلك نشأت مشكلة لديهم، لقد باعوا هذا الإنجيل الذي طبع 1952 وكسبوا من ورائه ربح صافي يقدر $15 مليون. وفي ذلك الحين كان موجود إنجيل تومس، وأدرك البروتستانت أن الفقرة المذكورة في سفر لوقا هي عماد التبشير، وأن فكرة أن عيسى صعد إلى السماء ليست موجودة، لذا فقد احتجوا وأخبروك هنا فاضطروا إلى إعادتها ثانية. وهكذا نرى أن هذين الإنجيلين ليس توأمين كما يبدو، وكما ترون فهذه ليست نسخة تحذفوها مرة وتعيدون أخرى. لماذا عدتمها ثانية؟ هل أوحى الله لكم أن تعيدوها؟ عليهم أن يخبركم أيها السادة لماذا أعدوها. يخبروكم هنا لماذا يعيدون شيئا حذفوا من قبل. وحينما نتحدث عن الإنجيل نجد أن مؤلف إنجيل ملك جيمس يقول ومع ذلك فإنجيل الملك جيمس به عيوب ضخمة أو عيوب خطيرة. وأنا لا أقول هذا الكلام، فهذه الكلمات ليست من عندي، إنما أنا فقط أقتبس ما قال علماءكم بأن الإنجيل الذي بين أيديكم به عيوب خطيرة، وأن هذه العيوب كثيرة جدا وخطيرة للدرجة التي نحسبها بعد نسخة أصلية. ومن ثم فقد لازم أن ينقحوا لتصبح النسخة المعتمدة المنقحة، بمعنى أنهم حذفوا ما يفترض أن لا يكون موجودا في الإنجيل، وذلك ببساطة لأن النسخة الجديدة ليست موجودة أصلا في المخطوطات. في سفر رسالة يوحنا الرسالة الأولى الإصحاح الخامس الفقرة السابعة فأن الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة الأب والكلمة والروح القدس وهؤلاء الثلاثة هم واحد. فإذا ما انتقلنا سفر يوحنا الإصحاح الخامس الفقرة السابعة فسنجدهم قد حذفوا وأنا تلفيق. فمن يحذف من الإنجيل؟ علماء المسلمين؟ لا. علماء اليهود؟ لا، إنهم علماء المسيحية، العلماء المسيحيون. فما دوافعهم وراء ذلك؟ الأمانة، أمانتهم. لكن الآن يرقوا شيئا للعملاء والزبون. أنتم تعرفون أن الزبون دائما على حق كما يقولون في التجارة، إذا فقد أعدوا ما حذفوه. وهذا ما أقول لكم، هل ترون هذه اللعبة بإمكانك متحق من ذلك؟ ولن نحتاج أن تغادر هذه القاعة كما تتحق ما قلته. هذا ما تفعل مع الناس، أن تصطاد الزبون والعميل، أن تصطاد السمكة وستقول لي لا إنكم لا تفعلوه. والآن أسوق إليكم رأي أحد رجال الكنيسة في إنجلترا ويدعى جيبي فليبس. ماذا قال؟ يقول إن هذه الإنجيل المسماة بإنجيل متى وإنجيل مرقس وإنجيل لوقا وإنجيل يوحنا موضع كلام، وأن نختصر مثلا إنجيل متى على سبيل المثال. وعنها يقول النصوص القديمة تعزي هذه الإنجيل للنبي متى أو ما يسمى متى الحواري، وقد نسب السفر الأول في العهد الجديد إلى متى، لكن العلماء الذي جمعهم يرفضون الرأي. هذا هو رأي جيب فليبس. والآن في كل إنجيل نجد هذا التعبير، الإنجيل وفقا لرواية القديس متى، والإنجيل وفقا لرواية القديس مرقس، والإنجيل حسب رواية القديس لوقا، والإنجيل حسب رواية القديس يوحنا. ودعنا نتساءل، لماذا تذكرون هذه العبارة حسب فلان أو وفقا لفلان أو حسب رواية كذا؟ وإنني أقول لك أن الأمر ليس فقط حسب رواية ما نرى أمامنا، ولا حتى كلا هذا كلام الله، وحتى ذلك الذي ينسب إلى متى ليس بكلام متى، ونفس الشيء بالنسبة لمن سلم مرقس ولوقا ويوحنا، فكل ما نسب إليهم ليس حتى بكلامهم، وهذا دليل قاطع لا يقبل الشك. والآن أيها السادة، وحيث أن لدينا الكثير من الأسئلة ترغب في الإجابة عليها، لاحظوا أيها السادة إلى أن يتجه القس. قد تذكرون أن توقيت المناظر المتفق عليه كان 50 دقيقة لي، يتبعها 60 دقيقة له، ويعقب 10 دقائق لي. وأعتقد أنه قد حان وقت الأسئلة ما لم يكن القس تالي رغبة في التمييز ومخالفة توقيت المناظرة. سأعلق على السؤال الأخير الخاص بعبارة حسب رواية لوقا أو حسب رواية يوحنا أو حسب رواية كذا. أود أن أقول أن هذه الكلمات ليست بكلمات الإنجيل، إنما هي عبارة أضافها المترجم للإنجيل من قبيل التوضيح، ومن ثم فالموضوع لا يستحق أن نلقي له بالا. أما فيما يتعلق بالنسخة الكاثوليكية الرومانية فالزيادة فيه جاءت من إضافة أسفار الأبوكريفة، وجدير بالذكر أن أسفار الأبوكريفة عبارة عن كتب بالعهد القديم لا يعترف البروتستانت بصحتها، ويعتبرونها كتبا مشكوك في صحتها ونسبتها. وهذه الأسفار لدي في منزلي، وهي كتب طيبة للغاية، ولا غبار على هذه الأسفار الكتب المسماة بالأبوكريفية. اعذروني فقد أصبت بالتعب، ثم إن لغتي السويدية وليست بالإنجليزية. ومن ثم أقول أنه لا يوجد أي نوع من التناقض في أي من التعاليم، فلا غبار على أسفار المكابيين التي ذكرها بذات، ولا على إضافة الموجودة في الإنجيل، لكننا ننظر إلى هذه الأسفار على أنها نوع من التاريخ بالإضافة إلى كلمة الله المقدسة. وقد اتفق على هذا الأمر منذ البداية من قبل النصارى أو فيما يتعلق بإنجيل سكوفيلد، فلا صعوبة في فهمه، وكذا نسخة إنجيل الملك جيمس والأناجيل الأخرى. فليس هناك أي تناقض أو تعارض فيها، وأعتقد أنك تحاول أن تهول الأمر وتصنع شيئا من لا شيء، لأنك حتى حينما تحدثت عن أنهم حذفوا الفقرات الدالة على صعود أو ارتقاء المسيح للسماء، أقول استمع إلي الآن، إن هذه الحقيقة التاريخية قد ذكرت في الأناجيل المقدسة في أسفار عدة، مثل سفر أعمال الرسل وفي تعليم الحواري بولس وفي كل الأناجيل المسماة بأسماء الآخرين. وحتى لو أن جملة ما حذفت، فهذا يرجع إلى أن من كتبوا الإنجيل من خلال المخطوطات كانوا شغوفين ومولعين بإيجاد الترجمة الصحيحة، لدرجة أنهم أثناء قيامهم بعملية الترجمة كانوا يناقشون ما يمكن أن يكون صحيحا أو خطأ. ولكن حتى في هذه القضايا لم يثور أي تساؤل حول المعتقدات المسيحية الأساسية، وذلك لأن هذه المعتقدات متسقة تماما في كل الترجمات. لكنني أود أن أقول أن هؤلاء الذين قاموا بترجمة الإنجيل حتى إلى اللغة السويدية قاموا بعمل تعليقات على غرار الحواشي والتعليقات في القرآن. ودعوني أخبركم أنهم في القرآن حينما جاءت الآية التي تقول أن الرجل يستطيع أن يضرب زوجته، نجد المعلق أو المفسر يقول: وإنني أوصي إذا ضربتم زوجاتكم أن يكون هذا الضرب ولو بالمسواك المشابه لفرشة الأسنان اليوم. وقد سألت زوجتي: ما هو رد فعلك إذا أتيت وقلت أنني سأضربك بما يشبه فرشة الأسنان؟ إنها ستهان للغاية، فهذا يخلف لديها أثرا كما لو كنت وجهت إليها كلمة نابية. ولنعود الآن إلى المعلقين وموضوع الترجمة، فنجد بعض المعلقين كانوا أحيانا متحررين وأحيانا كانوا ينتمون إلى أولئك الذين خانوا العقيدة المسيحية، لأن هؤلاء المعلقين أو المفسرين تأثروا بديانة معينة وكذلك بالإلحاد. ونحن لدينا هنا في بلدنا علماء لاهود اشتراكيين لدرجة أنهم ينكرون أولوية المسيح، وذلك لفكرة سياسية أذانهم أكثر منها لعقيدة المسيحية. ونحن لا نقبل بذلك، لكن الإنجيل لن يتغير لمجرد أن بعض علماء اللاهوت أضافوا تعليقات ما أو تفسيرات خاطئة. Ladies and gentlemen, الإخوة والأخوات، في بداية هذا اللقاء اتفقنا على شكل محدد للمناظرة، حيثما نحن المتحدث الأول 50 دقيقة للحديث، على أن يليه المتحدث الثاني لمدة 60 دقيقة، ثم يتاح للمتحدث الأول أن يستكمل الباقي له من الوقت ومقداره 10 دقائق. ومع ذلك فالقس ستانلي رغب في الإجابة على بعض الأسئلة المتبقية، فقرر أن يأخذ وقتا زائدا أو إضافيا. وبناء على ذلك وسعيا للعدل بين الطرفين، يصبح لزاما علينا أن نمنح للسيد ديدات وقتا مماثلا. تعلمون حينما نود أن نخفف من الهياج كأي لعبة على سبيل المثال المصارعة الملاكمة، وحينما يسقط اللعب على الحلبة يقول: حسنا أود أن تتح لي فرصة أخرى. ولكن ومن جملة الأفضال الأخرى التي لست معنيا بها، يسرني أن تصفق الأخ ستانلي وقد منحوني 5 دقائق إضافية أخرى، فشكرا جزيلا لكم. كما ترون أيها السادة، ذكر القس ستانلي أن القرآن أيضا تحدث عن التوراة وقانون موسى وعن الإنجيل الخاص بعيسى، ولا شك في ذلك. إذن فهناك علاقة بين تعاليم موسى وعيسى ومحمد. وفي الحقيقة بالنسبة لنا كمسلمين كل هؤلاء يشكلون دينا واحدا، نعم دينا واحدا، فليس هناك 3 ديانات متميزة عن بعضها البعض، وليس هناك موضوعات مختلفة. ومتى درستم هذا فلن تحتاجوا وقتا كثيرا لتبيان هذا، لكن القرآن يخبرنا بأن نؤمن مبدأ أن موسى قد أوحي له من قبل الله تعالى، قد أوحي الله لداود وكذلك أوحى الله لعيسى، ومن ثم فما أفصحون بعد ذلك كان من عند الله، كلام معصوم. لكن هذا الكلام لم يحافظ على طهارته، وهذا هو موضوع تساؤلنا. فنحن لا نختلف على عيسى، لكن ما كتب على مسطره عيسى، ولو كان عيسى أجاز ما كتبه متى أو مرقس أو لوقا أو يوحنا لما وجد مشكلة. لكن وحيث أن عيسى لم يسطر كلمة واحدة فطول حياته لم تكتب كلمة واحدة، لا كتب هو ولا كتب أي شخص أي كلمة خلال حياته. أما كل هذه الكتب فهي كتب مجهولة الهوية، ويحدثنا علماء المسيحية بأن منهم ليس لديهم فكر أو باع من ورائها، وقد أكون أنا الذي لدي باع، أما علماءكم فلا. فما هو البعث الذي يدعو متى إلى استخدام إنجيل مرقس على إطلاقه بلا قيد وبمنت الحرية؟ إن هذا الأمر وحسب عرف أستاذ أي مدرسة يعد نوع من نقل أو نسخ الجمل بكامل مرقس، ثم إن مرقس لم يكن أحد حواري عيسى الذين يفكون طلاس من الكلام، فلماذا لا نشهد نحن أيضا وأنتم كذلك مثل ما فعل متى، ثم بعد ذلك ننسخ أحد الأناجيل لواحد من لم يشهد أيضا عيسى؟ إن هذا كلام ليس له معنى وغير مقبول فكريا. وتعالوا بنا إلى سفر متى نفسه لنرى. في إنجيل متى الإصحاح التاسع الفقرة التاسعة نقرأ: وفيما يسوع أي عيسى مجتاز من هناك رأى أي عيسى إنسانا جالسا عند مكان الجباية اسمه متى، فقال أي عيسى له أي متى اتبعني، فقام متى وتبعه. وأنا تسأل من كتب هذا؟ هل كتب الله؟ هل كتب عيسى؟ طبعا لا. هل كتب متى؟ لا لا، لم يكتبه متى. فلو أن متى هو الذي كتب لكتب الآتي: وفيما يسوع مجتاز من هناك رأني جالس عند مكان الجباية فأتى نحوي وقال لي اتبعني فتبعته. لكن الأستاذ هذا الكلام كتبه شخص آخر. والآن سيد رئيس الجلسة ينبغي علينا أن نتيح الفرصة الآن لكم لتقدموا أسئلتكم سواء كانت معنا أو ضدنا، فلديكم الحق أن توجه سؤالكم لي أو توجه سؤالكم القسطان لي. أما في الغد فسوف يلقي عليكم القس مقدمة طويلة عن عيسى. نعم عيسى، وكما ترى أن هذا لم يكن موضوع حوارنا لكنه فقط يريد أن يذر الرماد في العيون، فأنتم تعلمون أن موضوعنا هو هل الإنجيل كلمة الله الحق وليس موضوعنا عيسى وما من به إقل قس من قوته وعظمته. إنني لا أختلف معك في هذا، ففي الإسلام نؤمن نحن أن المسيح عيسى واحدا من الرسل أو الأنبياء العظام الذين أرسلهم الله، ونحن نؤمن بأن عيسى هو المسيح، ونؤمن بميلاده الإعجازي، فقد ولدته مريم دون أن يمسها بشر. إننا معشر المسلمين نؤمن بمعجزة ميلاد عيسى، ونؤمن بأنه كان يحيي الموتى بإذن الله، وكان يبرئ الأكمة والأبرص بإذن الله. إننا لسنا معارض المسيح ولسنا بعداله، فنحن نحب عيسى المسيح. وكل ما نقوله أن عيسى ليس بالصورة التي تحدثنا بها، وقد تعلم ما تقولون جيدا وتخصون في ذلك، فأنتم تخبرون أن عيسى هو ابن الله المولود الوحيد، ولاحظوا تعبيركم الذي صغتموه هو المولود غير المخلوق. بإمكان أن نسأل أي رجل إنجليزي ناطق اللغة الإنجليزية، أنا لا أعرف إذا كان السويديين يفهمون الإنجليزية كهلي أم لا، لكني أسأل الرجل الإنجليزي الناطق اللغة الإنجليزية وأقول له: خبرني حينما تنص في كلامك على كلمة المولود غير المخلوق فماذا تحاول تأكده؟ أليس هذا حق؟ إن بيسعى ندعو أحدكم بقول ابني أو يا ابني أو نحو ذلك، وأنا أعقل هذا الأمر ولن تعترض أمك أو أبوك، لكن لو أن أحدا سألني هل هذا ابنك فعلا، حينها سأجيب مثلا: نعم إنه ابني المولود الوحيد. فهل تفهمون ما أقصد إليه؟ قل القس هذا الأمر. إن تعبيري بأن هذا فعلا هو ابني المولود الوحيد تعني أن ما ينادي بكلمة ابني ليس أبوه بالضبط، إنما أنا أبوه، أي أنه ابن زنا. وأنا آسف لقول ذلك، فليس لي حق أن أدعو بهذا الشكل. إن الأمر يتعلق باللغة التي نستخدمها، في لغتنا البشرية نحاول أن نكون محدودين في حوارنا ونحرص على ذلك ما دام في أمر يهمنا من أمور خاصة، فلماذا نحرص على مزيد من الدقة عند الحديث عن الله وعلاقة بالخلق؟ وهذا ما نجاهد من أجله. إن ألفاظكم تستخدمون لا تناسب حديثكم عن الله، ومن ثم فتح الموضوع الآن عسى أن نشارك الحديث في الغد وندع لكم الفرصة، فلتفضلوا تقدموا بأسئلتكم. نود أن نشكر كلا المتحدثين على حديثهما، وننتقل الآن إلى الجزء الخاص بأسئلتكم. وتعلمون أن لدينا وقتا محددا ويجب أن نغادر المكان في خلال نحو 40 دقيقة تقريبا. وإننا نرحب بكم غدا في كنيسة المدينة. وأترك للسيد خان الفرصة ليوضح طريقة الأسئلة، وأدعوكم لاحترام هذا النظام وشكرا. السيدات والسادة، إننا رتبنا لتشكيل صفين، أحدهما إلى اليمين لمن يرغبون في توجيه الأسئلة للقس ستانلي، والصف الآخر إلى اليسار لمن يرغبون في تقديم أسئلة للسيد ديدات. ومن أجل استغلال الوقت المتاح للأسئلة على أكمل وجه، أرجو منكم اتباع الآتي. أولا وقبل كل شيء، يجب أن تكون الأسئلة متعلقة بموضوع المناظرة الذي نحن بصدده. ثانيا أيها الإخوة والأخوات، أرجو أن تتذكروا دائما أن المتاح الآن من وقت خاص بالأسئلة، وليس هناك مجالا لإلقاء المحاضرات. فرجاء أن تجعلوا أسئلتكم محددة وموجزة قدر الإمكان، ورجاء مرة أخرى لا تلقوا علينا بمحاضرات، فإذا كنتم راغبين في ذلك فاستأجروا لنا هذه القاعة وسنرحب بذلك ونأتي جميعا للاستماع إليكم وشكرا. ومن فضلكم تذكروا دائما أنه غير مسموح إلا بسؤال واحد في كل مرة، وإذا رغبتم في أكثر من سؤال فخذوا دوركم ثانية، وسيتواجد بينكم أحد الأشخاص ومعه ميكروفون متنقل، وما إن تصطفوا كما شرحنا سنشرع مباشرة ويتقدم كل منكم ويلقي بسؤاله. The people who is there, it is difficult for them to go in that shape. Some is there and it is difficult for them to go there. So they can form a queue and they'll take it inside. And we can ask them to whom they have questions. And according to that, we can move the mic. Okay. They will always stand here, no matter where. Yeah. You don't have to move the mic. My dear sisters and brothers, there has been a slight alteration due to complications. نظرا لبعض المشاكل العملية، أود إبلاغكم أن المشرفين على الاجتماع قد اتفقوا على أن نتغاضى عن فكرة تشكيل صفوف لطرح الأسئلة، وسنمنح الفرصة لكل طرف انتباعا لتقديم سؤاله مرة للقس وأخرى للشيخ ديدات على قدر المستطاع. Alternatively, from one queue and another, and we shall take a chance as to whosoever they wish to forward their question to, they're welcome to do so. So we want to ask the first. دعونا نطلب من السائل الأول أن يتقدم ويطرح سؤاله، فليتوجه الميكروفون إلى هناك. And we'll come then for the from the right line this time. سؤالي سهل للغاية، وبداية أود أن أصحح للقسيس تالي سوبر أن الإنجيل قد كتب في الأصل باللغة الإغريقية أو اليونانية وليس باللغة العبرية، وإن كان هذا ليس له علاقة بسؤالي، وقد تحدثت بطريقة استهزائية عن القرآن وأن يعامل المرأة بشكل سيء، وأود أن أذكرك وعسى أن أجد عندك إجابة أنه مع الإنجيل، أنه في الإنجيل في سفر الرسالة إلى أهل كولوسيا الإصحاح 13 الفقرة 18، وفي رسالة أهل إفسس الإصحاح الخامس الفقرة 24، وفي رسالة بطرس الثاني الإصحاح الأول الفقرة السادسة، وفي الرسالة الأولى إلى تيموثاوس الإصحاح الثاني الفقرات من 9 إلى 12، وفي الرسالة لأهل كورنثوس الفقرات 14-34-35-35. في كل ما ذكرت لك يتحدث الإنجيل عن المرأة كقطيعة لسيدها الرجل أو الزوج أو لسيدها إبراهيم، ويتحدث عدم ارتدائها ملابس أنيقة وعن عدم تأدبها وطلب من الزوجة حينما تود أن تفعل شيئا ما أن تسأل زوجها أولا أو سيدها، وأنت تسخر من القرآن والذي ذكرت آية واحدة منها جاء فيها أن للزوج بعد أن يحاول أن يصلح زوجته فبإمكانه أن يضربها. والآن هل فسرت لي كيف يعامل الإنجيل في مواضع كثيرة منه المرأة على أنها عبدها أو أما خاصة لرجلها أو زوجها؟ لماذا تسخر من القرآن؟ مستشهدا بهذه الحالة التي تأتي بعد أن يتحدث يحدثها برفق أولى ثم يحذرها ثانية ثم يضربها في المرحلة الثالثة على أن يكون ذلك بطريقة رقيقة كتلك التي يضرب بها المسلم على أيدي أطفاله. نعم، الطريقة التي يؤدب بها المسلم أطفاله هي نفسها التي يتبعها مع زوجته، وليس المقصود إساءة معاملتها. هل تجيبني لماذا تصور القرآن على أنه معادل للمرأة بينما الإنجيل في مواضع كثيرة كما ذكرت لكم يستبعد المرأة تقريبا ويسترقها إلى درجة بعيدة؟ شكرا يا سيدي على سؤالك. إن القرآن يتحدث عن الرجل الذي يضرب زوجته، وهناك رجل تحدث عنه الإنجيل واسمه أيوب، وكان ذلك الرجل يضرب زوجته، وقد قال القرآن كيف كان يفعل ذلك كمثال، وأنه كان يضربها 100 جلدة، وهذا مؤلم. أما ما جاء عن الضرب بالمسواك أو ما يشبه فرشة الأسنان فهذا كلام المفسر. ودعوني أحدثكم بأنه إذا كان الإنجيل يقول إن الزوجة ينبغي أن تستمع لزوجها فهذا حديث راق إذا نظرنا له في ضوء النص كله حيث جاء فيه: أيتها الزوجات اخضعن لأزواجكن وأنتم أيها الرجال امنحوا حياتكم لزوجاتكم، وهذا معناه اعملوا ما في وسعكم كي تتفقوا أو كي تتفهموا. فليتقدم أحد السائلين من الصف التالي. First of all, I want to say God bless you. أولا أود أقول يبارككم الله جميعا، وليكن الحب الكلمة الأولى والأخيرة. لكنني أود أن أسألك، لقد قلت أن القرآن خاتم الكتب أو على العهد الأخير، فكيف نعتقد أن الله يكذب وهو الذي باستطاعته أن يرانا في كل لحظة ومنذ وفاة محمد ووفاة عيسى، وقد أرسل بكلامه عبر الأنبياء؟ لماذا تقول العهد الأخير أو خاتم الكتب أو الشهادة الأخيرة؟ أن الشهادة الأخيرة عبارة عن شهادة البشر الذين جربوا كيف يتحدث الله إليهم، وقد جربت أنا هذا طوال 17 سنة، وقد قرأت مكتبة كاملة عن حب الله الذي ما زال يتكلم حتى اليوم. نحن المسلمين نقول إن هذا الكتاب هو خاتم الكتب أو ما أسميه مجاز العهد الأخير، وذلك لأن هذا الكتاب يجيب على كل مشاكلكم سواء كانت مستساغة عقليا أو لا. هذا الأمر بإمكاننا نؤكده، فالحلول لمشاكلكم موجودة في القرآن. لكن هذا الكتاب يجيب على كل مشاكلكم، وهذا ما وعدكم بعيسى. وسأريك الآن من إنجيل القديس يوحنا حيث جاء فيه إن عيسى يحدث حواري قائلا: وما زال عندي الكثير أود أن أقوله لكم، لكنكم لا تستطيعون تتحملوا ذلك الآن. وذلك فعيسى منحه الله الرشاد كي يهدي البشرية حتى يوم القيامة، لكن الناس الذين يخاطبهم محواري المقربين ليسوا مؤهلين لتلقي الرسالة، وذلك يقول لهم ما زال عندي الكثير أود أن أقول لكم، لكن لا تستطيعون تحمل ذلك. وبالرغم من ذلك فحينما يتروح حق فستكمل الحقيقة، وذلك لأنه لا ينطق بذاته ولكن ما يوحي إليه، سيحدث بي وسينبئكم عن أشياء لم تحدث بعد ذلك وسوف يعظمني، يقصد عيسى. والآن من هو روح الحق؟ إننا نحن المسلمين يحق لنا أن نزعم أن محمد هو روح الحق. إنني أعرف أن التحية شيء طبيعي في القلوب، لكن دعونا نأتي ونتحدث أو نتحاور معا نتجادل معا. فالإنجيل يقول تعالوا لنتجادل معا، والقرآن يقول قل تلغم يا أهل الكتاب أو Jews and Christians تعالوا تم إلى كلمة سواء بيننا وبينكم that become the common terms as between us and you. The terms are number one. لا نعبد إلا الله. وهذا معنى لا نعبد الرجال أو البشر الحيوانات. فهم رجاء فيه، لا تعبد البشر، لا تعبد القردة، لا تعبد الفيل الأفاعي، اعبد فقط الله الواحد الموجود. وكما يقول الإنجيل إن الله روح ومن يعبد الله يجب أن يعبده فكرا وروحا وليس شكلا وحجما. وهذا ما يدعو إليه القرآن، فهو يقول يا أيها اليهود والنصارى تعالوا إلى منبر مشترك وهو أن نعبد الله الواحد الأحد. وهذا الكتاب القرآن يشهد أن عيسى المسيح، وفي رسالة يوحنا الأولى الإصحاح الرابع الفقرة الأولى نجد تقول أيها الأحباء لا تصدقوا كل روح بل امتحنوا الأرواح هل هي من الله، لأن أنبياء كذبة كثيرين قد خرجوا إلى العالم. أيضا يقول بهذا تعرفون روح الله، كل روح يعترف بيسوع المسيح إنه قد جاء في الجسد وهو من الله. ولاحظوا أن كلمة روح الله تعتبر مرادفا لكلمة النبي، فمن هو النبي الذي قاله أن عيسى هو المسيح الذي أرسله الله؟ وما هي العقيدة غير المسيحية الوحيدة بعد عيسى التي تدعي وتخبر العالم كله بأن عيسى هو المسيح؟ ومن جعلنا نقول ذلك؟ من جعلنا نقول ذلك؟ إنه محمد، وكتابكم الإنجيل يقول ومن يقول بذلك فهو من عند الله. شكرا للسيد ديدات على إجابته. وإلى السؤال التالي، سأطرح سؤالي والواقع أن كلا الرجلين بإمكانه الإجابة على السؤال. وسؤالي يقول إن الإنجيل ثبت من خلال الدليل أو البرهان المتعلق بعلوم الآثار إن الإنجيل عبارة عن نسخ من نصوص قديمة لحضارة ما بين الرافدين، ونسخ من ملاحم جلجماش، ونسخ من قوانين حومرابي. وما دام كلاكما يقول بأن هذا كلام الله فكلاكما يستطيع أن يجيب، ومع ذلك فالقرآن أيضا مبني على التوراة والتعاليم الأخرى. لا تنسوا أن خديجة كانت مسيحية، وأن ابن عمها كان أسقف مكة، ويبدو أن هذه هي المصادر التي أخذ منها محمد صلى الله عليه وسلم وحيه. لذا فدعونا لا ننكر هذا. وإن كنت تقول الإنجيل حسب رواية فلان فالقرآن وفق أو حسب رواية محمد، ولا فرق كبير في هذا. والآن دعوا أعود ثانية إليكما وأسأل، إذا كان الأمر هكذا وهو أن الديانات الثلاثة اليهودية والمسيحية والإسلام في الحقيقة عبارة عن نسخ من صاف الحضارة أو المخطوطات السومرية القديمة، وهو ما تكشف عنه بوضوح هذه المناظرة، وإن لم يكن الأمر كذلك فلماذا كل الوحشية التي ارتكبها الإنسان كان دائما القائمون عليها هم رجال الدين؟ فنحن المسيحيين وأنا مسيحي لن ننسى محاكم التفتيش التي كان يقوم بها رجال الدين المسيحي. وأصل إلى سؤالي، وهو هل الإنجيل كلمة الله؟ وإذا كان القرآن يعترف بالإنجيل وبالنبي عيسى إذن فهناك شيء مريب أو محير، وهل يصعب علينا وبخاصة نحن المسيحيين أن نرجع لهذه النقطة، وهي أن المزيد والمزيد من الأدلة الأثرية تثبت أن الإنجيل خاصة العهد القديم عبارة عن نسخة من محصلة حضارة ما بين الرافدين القديمة؟ شكرا. أعتقد أن سؤالك واضح. وسندع السيد شوبيرج وكذلك السيد ديدات يجيب على السؤال بما يروق لهما. إن البحث الأثري أو المتعلق بالآثار قد أثبت كما تقول أن بعض الكتابات الأخرى مشابهة للإنجيل، وحينما تدرس ذلك يتزايد اعتقادك في الإنجيل، لأن تاريخ الإنجيل لا يؤكده فقط البحث الأثري، لكن هناك كتابات تاريخية أخرى في أجزاء مختلفة من العالم تؤكد ذلك. ولذا فما تقوله بالضبط يؤكد أن تاريخ الإنجيل قد أصبح حقيقة أكثر مما بدا عليه منذ 10 دقائق مضى. The history of the Bible to be more true than it was 10 minutes ago. كم هو غريب أن أستمع إلى هذا السائل فهو يقول إنه مسيحي ثم يتحدى القس ثم يتحداني على التواري بخصوص الإنجيل والقرآن ثم ألقى بعض التقريرات ومنها أن خديجة كانت مسيحية. ألم تقل هذا يا أخ؟ وأود منك أن تقدم لي دليل على هذا. من أين أتيت بهذا الهراء والكلام الفارغ؟ أفهم يتعلق أما فيما يتعلق بالقرآن فكما ترون أن الأصدقاء والخصوم على السواء يقرون أن محمد كان رجلا أميا لا يعرف كيف يكتب اسمه، وهذا الرجل قدم لنا كتابا بهذه العظمة ليجيب على كل مشاكلكم. وأنا أقول قد تدور عليكم الدوائر وقد لا تحبون ذلك، فالقرآن يحرم شرب الكحوليات بعامة ولا يستثني منها قطرة. والآن تعودتم على الأقل على نبيذكم أو خمركم التي تحتوي على أي نسبة مئوية من الكحول، ويبدأ الواحد بكم عمله ويقول آخر انظر يا أخي إن الخمر تجعلني أشعر بالسعادة وتدفيني خاصة في مثل هذا الوقت في بلادكم. أما أنا فأنا رجل مسلم أؤمن بما جاء في القرآن حينما أمر الناس باجتناب المنكر في كل صوره. أما كل مشاكلكم فقد قلت إنها تمثل المرأة، فهناك فائض في عدد النساء في كل دول أوروبا الغربية، وأنا لست بقادر أن أقدم لكم إحصائيات لكني واثق من كلامي، ذلك لأنه حتى إنجلترا تعاني من وجود 4 ملايين سيدة زائدة في التعداد، ونفس الأمر في ألمانيا حيث نجد 5 ملايين امرأة، وكذلك أمريكا يجلد النساء عن 7.5 مليون نسمة. وأنا أتساءل ما هي الحلول التي قدم لكم الإنجيل لحل هذه المشكلة؟ أفيدوني بالإجابة. ألاحظ أن مشاكلكم تتفاقم، وإذا اتخذنا أمريكا كمثال فسنجد 7.8 مليون من النساء غير قادرة على الزواج أو على العثور على زوج. فلو أن كل رجل في أمريكا تزوج فسيكون هناك فائض من النساء يبلغ 8 ملايين تقريبا غير قادرة على الاتصال برجل كزوج. أما عن الطاقة العاملة التي لديهم فمن بينهم نجد 25 مليون لوطي، وهكذا يصبح عندنا 25 مليون امرأة أخرى بدون زوج. ثم في تعدادكم الحاضر نجد أن 98% المسجونين هم من الرجال أو الذكور، وهكذا يحلو لكم أن تتفاقم المشكلة ويكثر عدد الغلمان أو الفتيان، وهذا ما ترحبون به. إنها مشاكلكم. نعم مشاكلكم، وأودنا أعرف ما هي الحلول التي قدمتمها لهذه المشاكل. مجرد أحاديث، إن الأمر تجاوز بخطورة مجرد الضحك. أما عن سؤالك يا أخي فالواضح أنك متسرع لدرجة أنك لا تدري ولا تعي ما تقول وعما تتحدث. نشكر كلا المتحدثين على إجابتهم ونستمر في تلقي السؤال التالي، فليتفضل. بادئ ذي بدء أود أن أوجه شكري لإتاحة هذه الفرصة لنا جميعا والتي تساعدنا على فهم كلا الديانتين. وسؤالي عبارة عن سؤالين. مسموح لك بسؤال واحد فقط وأنا أسف لهذا. سنن سأبدأ بهذا السؤال للسيد القس ستانلي. تحدثت عن الفوارق الطبقية في الجزائر، وأنا مواطن من الجزائر وأعرف تاريخ بلادي بشكل طيب للغاية، وكم أود أن تعرف أنت أيضا من خلال موقعك الكثير عن تاريخ الجزائر، وأعني بالتحديد فترة الاستعمار والاحتلال منذ 1830 إلى 1962. وإذا كنت تتحدث عن فوارق طبقية فدعني أصارحك بأن هذه من صناعة الاستعمار. وليست من صنع الإسلام. ففي بلدي التي أتيت منها وتدعى إسكابيليا، فقد كانت هناك قرية صغيرة حاصرها الجيش الفرنسي عام 1956. حسنا سأطرح سؤالا مباشرة. كيف أتيح لك بالضبط التعرف على الفرق الطبقية في الجزائر؟ سأجيبك في هذا المضمار. لدينا معلومات كثيرة. فعلى مر التاريخ كانت هناك حكومات تسمي نفسها بالحكومات المسيحية في الوقت الذي لم يكن لها أي صلة على الإطلاق بعيسى المسيح أو الإنجيل، فقد كانوا مسيحيين بالاسم فقط، ومنهم أولئك الظالمون في جنوب أفريقيا ومن مارسوا الظلم والاضطهاد ودور الاستعمار في أماكن عديدة وبلاد أخرى كثيرة. وتاريخ المسيحيين مليون براقة دماء بسبب هؤلاء الناس الذين لم يدرسوا إطلاقا الإنجيل. هؤلاء ليس لهم صلة بعيسى، فهم فقط يطلقون على أنفسهم أنهم مسيحيون ويعلنون هذا الشعار على رؤوسهم قائلين نحن مسيحيين وما هم بمسيحيين. And they were not. Now, والآن you have the same نفس الشيء ونفس المشكلة يواجهها المسلمون. فلديكم بعض الناس يسمون أنفسهم مسلمين لكنهم ليس لديهم أي فهم بديانتهم، وهذه المأساة حتى مع المسيحية. وأنا أنتمي لكنيسة مسيحية نحب فيها كل المسيحيين، ونحن نعرف أنه داخل كل الطوائف الدينية هناك أناس مخلصون صادقون يحبون بحق عيسى المسيح، وقد جربوا هذه الحقيقة. ونعلم أيضا أن فكرة سيطرة الدولة في أوروبا كانت نقمة لأنها أضرت باسم عيسى. فالمسيحية الحقيقية هي الحب، والمسيحية الحقيقية تنظر لكل إنسان على أنه متساوي مع الآخرين، وهذه هي إجابتي. So that's my answer. شكرا. أود من فضلكم أن نذكر أنفسنا بموضوع الحوار، وهو هل الإنجيل كلمة الله الحق؟ فالرجاء الالتزام بموضوع المناظرة في أسئلتكم. أود أن أطرح سؤالي على السيد التالي، وحسب عنوان المناظرة هل الإنجيل كلمة الله الحق؟ وحيث أنه يؤمن أن الإنجيل هو كلمة الله الحق ويؤمن بعيسى أو يسوع، لذا أود أن أسأله إذا كان لديه إيمان كامل بعيسى أو يسوع المسيح، وإذا كانت إجابته بالإيجاب نعم لذا، فأنا أضيف أيضا أن حسب قول مرقس في الإنجيل الإصحاح 16 الفقرة 18، وسأتلوها عليك خاصة بعد أن ألقيت علينا بمحاضرة قلت فيها أن عيسى المسيح يستطيع أن يشفي أسقام وأمراض الناس، وقد جاء في الفقرة التي ذكرتها لك الآتي: إن شربوا شيئا مميتا لا يضرهم. وهذه عبارات إنجيل مرقس بالضبط. ومع الآن ثم حشرات، فهل تفضلت وأثبتت وأظهرت لجمهور الحاضرين أن لديك إيمانا كاملا بعيسى أو يسوع؟ My brother has given me. أعطاني أخي سما قاتلا ويود مني أن أشربه. He wants me. يريدني أن أتأكد وأخبركم بأن ما كتب في سفر مرقس الإصحاح 16 ونصه أنه إذا شربنا شيئا مميتا فلن يضرنا أو لن نموت. والآن الأمر يبدو غريبا للغاية، فكما ترون أنا أؤمن بالله وقد جربت الروح القدس. And the Holy Spirit helped us. وفي عائلتنا جربنا الروح القدس كحقيقة. والروح القدس يحدثنا بما سوف يقع. وقد أخبرتني زوجتي ليلة الخميس بتخوفها وقالت لي استانلي كن حذرا شخص ما يحاول أن يسمك وحينما دعاني السيد سهيل عزيز خان قائلا أن السيد أحمد ديدات يدعوك لتناول العشاء هذه الليلة قالت لي زوجتي استانلي كن حذرا هل تعرفون لماذا؟ لأننا نعلم أن مسلمين كثيرين قد تنصروا ووفرت لهم الحماية والآن هل سأشرب هذا ثم ترونني أسقط مغشيا علي وأموت الآن استمعوا إلي الآتي حينما تعرفون الإنجيل لن أجيب على السؤال قبل أن أخبركم حقيقة بما سوف أفعل واسمحوا لي أن أرج الزجاجة قليلا لكن استمعوا إلي الآن فكما ترون أنتم تسألونني هل أؤمن بعيسى وأنا أود أن أخبركم أنني أؤمن بعيسى كما جاء عنه في الأناجيل ولا أؤمن بعيسى الذي كتب عنه في القرآن ذلك لأن القرآن ينكر أن عيسى ابن الله والقرآن ينكر أن عيسى قد صلب ولا يقبل القرآن بفكرة أن عيسى قد بعث ثانية إن القرآن ينكر أن عيسى هو المسيح المخلص المنتظر لكنني أؤمن بما ذكره الإنجيل من أن عيسى هو ملك الملوك ورب الأرباب وأنه مساو لله لكن الآن استمعوا يا أخواني هل تعرفون أنه يوما ما اقترب الشيطان نحو عيسى وألقى الشيطان بعيسى في البرية والتقى عيسى الشيطان بعيسى في البرية وقال له ألق بنفسك من على الجدار وأكد للناس وحاول أن تظهر لهم أنك ابن الله وحينما وقف عيسى بين يدي هيرودس طلب منه الملك هيرودس أيضا ذلك قائلا لعيسى اعمل لنا بعض المعجزات لترفه عنا ولو قليلا السيد ديدات لقد كتبت وألفت كتابا وسخرت فيه من عيسى وقلت أن الإنجيل يناقض نفسه لأنه في النبوآت نجد إنني أسأله إذا كنت تريد أن تقتلني فيجب أن تسمح لي بخمس دقائق إضافية إنني أود فقط أن أخبركم أن عيسى لم يفتح فمه أمام هيرودس حسب ما جاء في الكتاب المقدس ولم يقدم عرضا من المعجزات وحينما توجه لي هذا السؤال اليوم أتعرف الشيطان بداخلك ولن أطيع الشيطان فيك ولن أقدم عرضا يبرهن على صدق إيماني وسأخبرك وأخبر الجميع أن عيسى يريد الشفاء ولا يريد أن يسبب المرض يريد أن يمنح الحياة لا أن يقتل الناس سواء بالكحوليات أو المخدرات إنه الشيطان الذي يريد أن يضره أما عيسى يريد أن يمنح النعم والبركات ننتقل إلى السؤال التالي ولكل الحاضرين نرجو التزام الصمت حتى نستطيع أن نستمع بوضوح للسؤال المطروح ودعوني أرجوكم التزام الصمت أثناء الإجابة وشكرا Thank you. Excuse me, sir. Will you please? Thank you. من فضلكم أيها الإخوة والأخوات نرجو أن تسيطروا على مشاعركم وعواطفكم. فلم يعد لدينا إلا دقائق قليلة متبقية فكونوا صبورين خاصة وأنه لم يعد هناك متسع إلا لطرح سؤال واحد وأخير. هذا السؤال موجه للسيد ديدات وله علاقة بقضية الترجمة. فكلنا نعرف أن هناك ترجمات عديدة للقرآن وإن كل ترجمة تختلف عن الأخرى، ذلك لأنك ليس بوسعك أن تترجم كتابا بدون اختلاف لفظي. فكل مترجم يستخدم ويضع كلمات مختلفة في الكتاب، لكن لا أحد يدعي أنه حرف فعلا القرآن كما ورد في النص العربي الأصلي لمجرد أنه ترجم القرآن بطريقة مختلفة وعلى نفس المنوال. وهذا ما أود منك أن توضحه من فضلك. أظهرت لنا ترجمات مختلفة عدة للإنجيل ولم تفترض أن هذا قد حدث بسبب حقيقي أن كل ترجمة تختلف عن غيرها، وإنك أو بمعنى أصح أن المترجمين قد غيروا وحرفوا النص العبري أو الإغريقي الأصلي. وشكرا. هذا صحيح، أنا لا أجادل في الترجمات. ففي نسخة إنجيل الملك جيمس نجد 5 تنقيحات كبرى، ومع ذلك تظل هذه نسخة إنجيل الملك جيمس رغم الاختلافات التي تحدث. ولكن حينما نقول نسخة نجد كما حدثكم 7 كتب أو أسفار إما زائدة أو ناقصة في الإنجيل. وهنا ما أقول بأن الكثير في كل مرة يحدث ويلقى به. وانظر ستجد أن الفقرة 9 من الصحاح 16 لإنجيل مرقس قد حذفت في واحد من هذه الإنجيل التؤمين والمسمى بالإنجيل المعتمد المنقح. فلماذا هذا الحذف؟ إنهم يدعون إنها لم تكن في المخطوطات القديمة جدا للغاية. والآن وفيما يتعلق في القرآن نجد أن كل ترجمة لها نص عربي، وبمعنى آخر هذا ما تقول عنه أنها كلمة الله. إن الترجمة ليست معصومة ومزيد المترجمين لن يكونوا معصومين. ولذا إذا قلت إن كل ترجمة هي كلمة الله نقول لك لا، إن كلمة الله هي القرآن المنزل باللغة العربية وهذا ما نتحدث عنه. ولكن إذا جاءنا إلى الإنجيل فستجد أني أخرجت لك نصوصا تقول إحداهما واحد والأخرى تقول ولا واحد، ولم يوافيني أحد بإجابة. وكذا مشكلة أو قضية 4000 أم 40000. وقد حاول أن يفسر القس بطريقة ظريفة، وقد رأيت أن هذا الكتاب قال في البداية 4000 وفي نهاية التزيف جعلها 40000. انظر، قال لنا أنه بدأ المعركة ب 12000 وبعد أن حارب 40 سنة ظهر لديه 12000 فارس. والآن إذا كانت خيوله قد زادت من 4 إلى 40000 فلماذا ظل 12000 فارس كما هم؟ وذي عبارة أخرى يا أخي، هذا هو ما تسأل عنه، وهو أن الله لم يحي هذه الكتب. هناك أشياء طيبة كثيرة جدا في الإنجيل وفسر القرآن لنا ما يؤمن به نحن المسلمون. فماذا في كتابكم؟ في كتابكم يوجد كلمات الله في الإنجيل، وكذلك يوجد كلمات الأنبياء في الإنجيل، وأيضا يوجد كلام المؤرخين في الإنجيل. وأنا أقول إن هناك بالإضافة لذلك أشياء كثيرة في الإنجيل يمكن للشخص المحترم أن يقرأها مع أمه أو أخته أو حتى خطيبته إذا كانت امرأة صالحة. فأنا لا أقول إن الإنجيل بذاته وككل يخلو من كلام الله، لا مطلقا. قد يوجد كلام الله فيه، وقد يوجد كلام النبي فيه، وقد يوجد كلام المؤرخين فيه، وهذا هو اعتقادنا. أما كشيء مسلم به وكحقيقة في حد ذاتها لا يوجد إنجيل، أي إنجيل يمكن اعتباره كلمة الله ككل كلمة الله بذاتها. شكرا للسيد ديدات وشكرا للقس الثاني على حديثكم المليء بالمعلومات. الأخوة والأخوات، قدمنا لكم كلا المتحدثين وعرض كل منهما حواره وحججه أمامكم، ولم يبق لكم إلا أن تتخذوا أنتم قراركم، فأنتم الحكم والفيصل في تحديد أين تكون الحقيقة. ذلك لأنكم سيداتي وسادتي عليكم أن تقرروا هذا الأمر، فهذا شيء بينكم وبين الخالق. وأود أن تنتهي هذه الفرصة أيضا لأشكركم وأعبر عن خالص امتناني لجميع من شاركوا في جعل هذا اللقاء ناجحا. الإخوة والأخوات، أود أن أذكركم بلقاء الغد الذي سيكون حدثا تاريخيا، فحاولوا أن تبذلوا قصارى جهدكم لإنجاحه، وحاول الحضور إلى هناك، حيث سيعقد في قصر فينيكس كنيسة المدينة الساعة 7 مساء. الإخوة والأخوات، أشكركم على حضوركم إلى هنا، فبفضلكم تحقق النجاح لهذا اللقاء. السلام عليكم. Thanks to Mikhail. آخر دعواني أن الحمد لله رب العالمين. دعتني طار الصبا تسلاما فإنها ابعث لي قرطبة السلامة فإنها طلعت على الدنيا فلم تتل سلامي وهنالك نفس Sisters, I would like you to do me a favor. If Jesus is God, I would like you to show me one verse, only one statement, anywhere in your Bible, any version of the Bible where Jesus says, I am God, or where he says, worship me. And by God, even tonight. Even tonight, if Pastor Stanley can open his Bible and tell me, says, come on, read John 1:1. So what does it say? Does it say in the words of Jesus, I am God, worship me? No. Tonight, I allow myself to become angry because I experience a dishonest behavior. And I am full of wrath because Mr. Didat behaves like a Nazi officer questioning. Yes! Yes, questioning a poor imprisoned man under torture. Because you demand from Jesus that he shall present himself according to how you want him to form his vocabulary. And Mr. Didat, Jesus is greater than you are. And when he declares that he is God, and the Bible declares that all are under his feet, even a child should understand that if Jesus tells that to me is given all might and power, even a child understands, then you should pray to him. Allahu Akbar, Allah.